من 9:30 نهار مع بسالم التواتي. ناس اسمعي كيفاش انا نساك وانتي فيا، كما الروح وانتي الروح بين ضلوعي، وانتي حروف الشعر في معانية، وانتي هوايا ومعشقي ولوعي، وانتي جمال الوزن فقوة فيا، وبيك القوافي خاضعة في طوعي، وانتي النظر والنور في عيني، وانتي مراتع همتي وطلوعي، مشتاق ما صبتش كداك ثنية من الشوق ما كفت خلاص دموعي، ما مرها الأشواق يعطيك كي غدت المعاني يضاع لي موضوعي. من أمام ميكروفون في زاوية فهم الدار داركم عمكم سالم توتي في ناس زمان. صباح الخير ناس، كل نهاركم طيب، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب. هيا عدلوا الموجة 100.9، هكا 100.9 موجتنا ما هي تقني، هيا وهم 100.9، وباش نعدوا إن شاء الله أوقات طيبة مع بعضنا، نقول لكم إن شاء الله أوقاتكم ممتعة الناس كلك هي. عمكم سالم التواتي، معايا برهان بن عبد الله في لجنة التقنية، أختكم عيشوشة هاي تستنى فينا باش تقدم الأخبار الساعة 10، تستناها 10، نحيوك يا عيشوشة. معايا في الاستوديو عمكم صلاح فلفول. صلاح صباح الخير. صباح الخير عم سالم، صباح الخير السادة المستمعين، صباح الخير أحباء راديو نفزاوة في كل مكان، وصباح الخير يا أخويا برهان وأختي عائشة. أي كل عشيشتك بسارقة معاك وشعر قدامك. أيوة كنت أوراق شعر قدامك. اليوم عندنا ضيوف باش يرجع معنا الطاهر إن شاء الله بعد التالي، بعد ما نعدوا فقراتنا الأساسية. نقول لكم إن شاء الله نعدوا خطيب، إن شاء الله نسمعوا برشا شعر اليوم وبرشا حاجات سمحة حلوة إن شاء الله. وخير ما نبدأ به قوله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في أخواتم سورة البقرة الآية هذه، ربنا شوفوا شو طلب النبي صلى الله عليه وسلم على لسان الأمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي أن النسيان والخطأ من شيمتنا. إذا كان ربي أجعل المغفرة، أجعلوا أنتم المغفرة لبعضكم، سامحوا بعضنا، نتنازل على بعضنا شوي، خليه مثلا غلطة الصباح ما قلت لك صباح الخير مش مشكلة، أي فلانة تعدت وهزت علي راسها، هي ما قولي لي أنت صباح الخير، أبدي أنت. فيها حديث غريب ياسر يقول خيركم من بدأ صاحبه بالسلام، تنازلوا بعضكم شوي. وجي الحديث نبوي في نفس المقام، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. شكون اللي ما يغلطش؟ انت اللي تحب تحاسب الناس على غلطتهم، ما تغلطش. عمكم سالم النهار حبيت نحسب اخطائي من 8 ل 10، انا قاسوا 20، قاسوا 20 خطا عملته مع قعدت نحسب اخطائي النهار، حبيت نشوف روحي قديش نغلط. بالتالي الخطا من شيء من الانسان، يحاول الانسان باش يتنازل ويسامح. راهو العفو من شيء من القدره، راهو اللي يعفو ويسامح مش ضعف، هذاك القوي. وفما حكمة تقول التمس لي أخيك عذرا، إذا كان أخوك غلط التمس لي عذرا، مالك متغشش، المدام قلقات هاي ورقة الضوء ورقة المية وقالت الدبوس تقاش فرقة تخرج متغشش، قلت أسمع الخير ما ردتش عليك، عديها، عدي عدي وتفكرني. يقولوا أهلنا قبل، بات على غيظ وما تباتش نادم، بات على غيظ وما تباتش نادم. ماذا بكم إن شاء الله ربي قدرنا باش نجموا نتسامحوا مع بعضنا. وشوفوا أنتم حتى المشاكل في الأسرة، لكان تبطل المرأة متعنطيز والراجل متفنطيز تو يتفاهموا، لما هو يتفنطز وهي تتعنطز، راني بنت فلان، راني لاني طريف لاني جليف، راني ما جيتكش من الشارع، هي عارف كيف جي مدربة كيش المشكلة، وهو كيف كيف زاد هي راكي هي مرأة هي مرتك، هي يقول لي أغلب مرتك قلت أغلب مرجل صحيته، وكان أغلب مرتك قلت أغلب الدنيا، أي لا هادرك مير هي. وليش تغلب وليش ليش ما نتفهموش، ليش تغلبني ولا نغلبك، ليش ما نتفهموش، ليش ما نسمحوش بعضنا. ربي قدرنا باش نسمحوا بعضنا وباش نعرفوا قيمة بعضنا. أمين. يا سعد اللي زارم بينا، نسمعوا هالأغنية. المحشر تشفع فينا يا سعد اللي زارنا بينا، يا سعد اللي زارنا بينا، يا سعد اللي زارنا بينا، يوم المحشر تشفع فينا يا سعد. سعد اللي زور القبر اللي يتخافق نوره ويفوح بخوره

فرحة وبشارة كل حاجة مروح لصغارة عرض التجارة بالمرواح تهني فينا بيتين صهارة نحكو عالشي اللي رينا يا سعد اللي زارنا بينا يا سعد اللي زارنا بينا يا سعد اللي زارنا بينا يوم المحشر تشبع بينا يا سعد ربي ثبتنا على الطوبة بعد قهرتنا صونوا حجتنا كل مسلم يثبت على دينا بركة سادتنا صلوا على المختار نبينا يا سعد اللي زارنا بينا يا سعد اللي زارنا بينا يا سعد اللي زارنا بينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد على 100.9 اف ام عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع ناس اسمعي رجعنا معكم في ناس زمان كنا نسمع في أغنية يا سعد اللي زار بينا يوم المحشر يشفع فينا إن شاء الله يشفع فينا إن شاء الله نكونوا أهل لشفاعته أكيد تستنوا في المسابقة أنتم معكم سالم في ناس زمان على الموجة 100.1 من أمام ميكروفون راديو نفزاو ها تسعة آه 100.9 جماعة يعيش علي غير أعطيني نفس كلمة بركة يا أخوي ما عندكم مش حشوخة تقوله بها كلانية ما يسالش هاي بها يعطيكم الصحة يا أولاد بالله ما تغفلوش علي تفقدوا بي لأني ساعات نغلط طبيعي بها هاي سيدي عرفناها ممرض تحبها الناس كل ماشي تتعرفك يقعد يمشي عند الدهكيلة خاصة به هو مريض ربي يشفيه إن شاء الله إن شاء الله يا رب وربي يطول في عمره ونحيوه بالمناسبة أما نعرفوا اللقب نتاعه واسمه ما نعرفوش اللقب نتاعه الجواش اي عند بنيه يسموها حليمة في الأمر لا تعرفوا ليش اسمه هذا تعرفوه يعني اللي عنده حاجة يمشي للجواش هذا في السبيطاع قبل عند الدهكيلة في مشتى وحدها بكل البلوز البراء كتفة متكتة جاي الله يذكر بالخير إن شاء الله وربي يخف عليه وربي يشفيه إن شاء الله أمين حيوه بما اسمع عرفته صالح نحب ونعرف وش اسمه هذا صالح الجواشي علي الجواشي خليفة الجواشي ما نيش قال لكم اسمه تهنوا هنيتا سهلت لكم ياس المثل الشعب يخذنا بيت شعر يقول في الواسعة عندي أحباب كثيرة وفي الضيق كملوا البيت عايشة هزت راسها يمكن مسودة عايشة ترى من ظلمها هي سمعت بيت وهي تنهدت وهزت راسها في الواسعة عندي أحباب كثيرة وفي الضيق كملوا البيت شعر الأغنية تقول خذوا عيني شوفوا بها خذوا عيني شوفوا بها ما نعطيش عيني ونشوف بها حد عيني وين تقعد لي به نحبوا اللي قالها البيت خذوا عيني شوفوا بها عشان هي الأغنية وشكون يغني فيها بطبيعة الحال تليفونا تعرفوه 75 493 859 احنا ناقصين كعبر انا نمشوا بعجلتين علاش السيلي مازال موصل ان شاء الله المعنى خير امين وان شاء الله يكون لباس ان شاء الله نستنوا فيك يا سيلي باش نمشوا للفسحة توا باش نحكي على مدرسة يا سي صالح نعتبرها أم المدارس فروا عليها ثلاثة مدارس طبعا. مدرسة أبو عبد الله ومدرسة في المنشية ومدرسة في زيت الحشي تفروا عليها المدرسة دي سموها 2 مارس 34 كانت اسمها المدرسة الابتدائية المختلطة بالمنشية ولت المدرسة الابتدائية 2 مارس 34 المدرسة دي تعبت البناية ياسر فوقعت تجديدها كليا زرتها أمس والله كأني في أوروبا الحمد لله يا رب نشكر مديرها سي صالح نشكر الحكومة اللي عاونت على بناها نشكر سيد مندوب الجهوي ما متفقد من أروع معرفة في من ناس راجل فاضل جدا حكيت معها أمس شوي ولامس قعدت معها شوي راجل متواضع راجل حبوب مليان بالبيداغوجيا مثقف زملاء المعلمين يعتبرهم زملاء يعني عادي مع حاس مدرسة يعني كأنه نح أعطاني صورة جديدة على المتفقد الشباب المتفقد كيف يكون حتى دقيقة تنقص فضل. عليك دقيقة عم سالم بالنسبة للسي صالح حقيقة قايم بدور كبير ياسر في المدرسة هذه من تقريب من المدارس اللي نتاع الجمهوريه الكل هي خضت الجائزه الاولى تقريبا نتاعت المسرح المره اللي فاتت. لا لا لا وعندهم فرقه موسيقيه ممتازه جدا زاد كيف كيف في المدرسه هذيك. ما تنساش بنتي الاولى في المدرسه ان شاء الله مبروك عليها. هذه بنت اسماء. اي بنت اسماء. وين هي بنت اسماء؟ بنتي هي جايه الرابعه وجايبه 16 فاصل وتهدي لك تحيه يا عم زيد. بارك الله جابت 19.96 ما شاء الله تبارك الله 19 ما شاء الله. عاد نشكر سي صالح خاصة على الدور اللي قاعد قايم به في المدرسة هذيك وعلاقته بالمعلمين وبالمعلمات الموجودين في المدرسة وهذاك راهو المدير الناجح يا عم سالم. لا شوف اللي نضيفوه للمدرسة هذيا كونها ريت فيها إطار تربوي معلمين درر مش حاجة الناس كل تخدم الحمد لله الناس كل تخدم الناس يعني وقت اللي تسمع كان جاي يجي ايش صرحه يعني خليه تاع عمل نحيوهم بالمناسبه تحيه لهم كل زملاء المعلمين ونحيي معلمين 34 واحنا فرحانين بالتطور اللي قاع المدرسه وكنت امس شاركت ولقيت قصيد في المناسبه تاع اليوم هذا 4 أو 5 مدارس اللي حضروا فيه وحضرت برشا اطارات عليا فاني نحيي سيد متفق الدائره نحيي سي صالح مدير المدرسه نحيي زملائنا المعلمين اللي يخدموا في المدرسه هذه وكل المعلمين وخاصه اللي لفت انتباهي اللي نشط الملتقى والله كان قدام نجيب الخطاب ولا يعني حقيقه روعه الحمد لله روعه يهيج الوليدات يعيطوا ويصفقوا يعني ويقدم في المهرجان براحه كبيره فانا نحييه نشكره كيف كيف هريت مشهد اخر جميل ياسر استاذ الموسيقى عندنا بنيه بنت سي احمد الشارف تعزف كمانجا وعمرها تقريب 7-8 سنين مش هذا كبيرة ملا راهي خرجت لك ياسر حوايج أمس ومن أغرب من هذا أنا تعزف على السولفيج هو يعطيها السولفيج تعزف على السولفيج وقد قدمت زوج قطع قطعة غربية قديمة إذا كان صحيح وقطعة عصرية غريبة من تلعينه فبالتالي هل كيف كيف كورال الأطفال وفما محظمة جابت وليدات صغار وحيوا العلم ما شاء الله في كسوة عسكرية تصور عمرهم عامين 3 سنين أنا مش هذا كبير ما شاء الله صورتهم تو هبطتهم في الفيسبوك هذا المهم أن نقول الصراحة يعطيك الصحة بون كوراج نعاونو وإن شاء الله تكمل المدرسة تكمل المدخل تاعها وفعلا ولت من أجمل مدارس الجمهورية إذا كان ما نقولش الأجمل به نقطة الثانية أو فسحة الثانية باش نمشي الزاوية سيدي حامد بمناسبة مهرجان سيدي حامد الزويفي المشيت للزوي دار بوعنازة دار الهاني دار الشريف هذوما ثلاث زوي وهذوما اللي تجيهم الناس من كل بقعة نركز على زاوية دار بوعنازة أو يظهر لي جي عمك السيل ها المناخير هاوجي المناخير يا هاوجي ها شيء ما جابش العود حتى اليوم ما جابش ممكن ما لقاش باش يجيبه لابد باهي باهي مرحبا سي السيل المهم نرجع معاكم الزاوية الحمدية دورها النضالي مبدئيا كانت مكمن للمجاهدين كانت مكمن للطايحة به الدنيا يروح طول للزاوية الزاوية تتقبل الناس كلكية كانت مرتع للضيفان اللي جاي متعدي حتى عابر سبيل حتى عابر سبيل اللي كان ينجم يعني يروح الزاوية والزاوية تقبله بالتالي هل الزاوية هذه قبل ما نشوف الناحية الروحية والناحية الدينية كانت ناحية اجتماعية كانت ناحية اجتماعية كبيرة تأديها بخلي كل شيء خالد شوية سهلي ايوه يعطيك الصحة به نذهب للستوديو شوية والتقنية وبيدي ينقذ عمك برهان ايوه به قلنا الزاوية هذه الدور هذا دور اجتماعي تأدي فيه ثم دور سياسي تقريب الاجتماعات النسائية تقع في الزاوية علاش لأن حتى حد ما ينجم يمسها لأن الزاوية هي المأمن تاع البلاد سيد اسمع خير يا ودي شنو أحوالك يا ودي وين العود يا ودي ندور نسمع ولا يا اخويا ها عام 30 دينار في عينك ايوه يسالني ايوه عندنا مكالمه هاي ناخذ المكالمه هانت نرجع لها دسهم راني كنا قاهم ولا ما عاد تشوف هاني قلت لك هاي الو الو عسلام صباح النور. اهلا صباح الخير عمي سالم. شكون معايا بنتي؟ شكون معايا بنتي الغالي؟ انا جارة عنتر الجواشي، نحب نقدم لها تحيه وربي يشفيه ان شاء الله وربي يهز عثاره. تفضلي بنتي. هكا هو هذاك هو نحب نقدم معناتها نسمي عنتر الجواشي اي الممر اي وخدمنا ياسر وربي يشفيه وربي يخليه ان شاء الله وربي يشفيه. هذاك هو شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ هاي سلام هذاك هو حلومه. اه حلومه. يا حلومه خدم الناس كل عنتر، ربي يبارك فيك ويبارك فيه وربي يطول فيه انفاس ان شاء الله. به جبدنا على الزاويه قلنا عندها دور سياسي. انا مثلا حملات التلقيح كانت تقع في الزاويه للمراه، حملات اجتماعات النسائيه تقع في الزاويه لان زاويه مامن. هذا الى جانب الجانب الديني، كانت الزاويه تشرف على ما يسمى بالتراث الحامدي، وكانت فيها ناس مؤمنين. كان فيها سيدي ساسي بن الشيخ، هو اللي جاب الطريقة من توزة، وكان عالم وكان من حفظة القرآن وكان عابد ورجل الله يرحمه وسامحه، كان من ثو مقامه موجود. بعدها شد ولده سيدي معنازة الله يرحمه، وكان كان مثل في الطيبة الرجل. يعني حتى شوية خلاص أنا صغير، لأن باعتبار أمي تقرب لهم يعني كنت ديما نعيش في الزاوية. بعد هو شدت لك مبروكة البية الله يرحمه وسامحها، يقول لها عمك سلم يا للا ناديتك، هيا للا مبروكة الحمدية يا بنت الساسي، يا للا يا عصابة راسي جلي الواسي وبري لو جاع اللي فيا، لفيك راجي من إذهاني في فراسي جازي ساجي عجل بعلاجي جا جدك سكن المنشية. المهم للتي مبروكة كانت مثل في التقوى، وكانت البركة في وجهها طيبة، وكانت شجاعة بشكل غريب، ما تخافش من الضفان، يجوا 20 30 40 50 ديما الخير موجود. هني كان المرحوم محمد بتوهامي كان دعامة للزاوية الله يرحمه وسامحه، كان كان دعامة للزاوية، كان كان إلى جانب برشا وخيان من المشهد المعلم. بعد للتي مبروكة بقت أختي حفصية، هي بنت سيدي معنازة، وهي تشرف على الزاوية، هي مريضة شوية ربي يشفيها إن شاء الله وربي يمد في أنفاسها وربي يعطيها صحتها. أنا تفاجأت ما تخليهاش مريضة، أمس مشيت نطلع عليها لقاها مريضة شوية. اللي تشرف على الزاوية تصوروا ساعات تلقى 100 150 في زي في المهرجان هذا ميات يجوا ياكلوا ميات، ومن فضل ربي عمرها ما توقفت الزاوية عن إطعام الناس وعن إقامة الحفلات الدينية. علاش نقول الكلام هذايا؟ لأن المهرجان فيه جانب ثقافي ومش عارف وما عارف كذا، لكن هو مهرجان تراثي حامدي، أهم فيه هاك الفرقة بتاع المداح والأذكار اللي تجيه كل جاية بداها تاكل كس والحم ويقدمك السهرية هذيك بطبيعة الحال بدون مقابل. نحيي فرقة جابس، صرت معاهم برحت لولا مصالح يهز في راسه عايش معاهم. يعني كي جو المرة اللي فاتت معنا شبح وعم سالم هز البندير، قاعد الناس الكل تشبح يستنوا فيها ايش تيقول. وقت اللي جبد لهم مداحة قالوا هذه ما نعرفوها ايش بدي عاد عمك سالم وتخرجوا خرجوا معي كل جماعة. الله لا يفرح على ديبوهم غير يسمع الأخبار. المهم فرقة جابس نحيوها، نحيو مالي يقول لكي لأنهم فعلا صرت معهم برحة لولا والله روعة يا سالي. الفرقة كاملة نفس اللقاع، واحد باش يفرد يخرج لا يشير له شاوش تعالى وقت اللي باش يبدلوا البرولة يهز صبعه ويدلهم ومن قديم شاف دور كاس شاف دور كاس. أيوة. فنحييهم بالمناسبة ونقول لهم يعطيكم الصحة، وإن شاء الله فرقة المنشية تشوفكم كيف يشتخدموا ويبانوا يخدموا كيف على شلا. فرقة المنشية متكونة ريم ما شاء الله، وخاصة التشبيب متاعها عم سالم متكونة. أما طيب. أما أما نحكي لك ماذا بيكون، تعرف قد ما يكونوا ماذا بيكونوا أحسن ديما ماذا بي التحسن ديما مطلوب. أي إن شاء الله ربي يعاونهم. نقول لكم راهو مهرجان سيدي حامد نهار الأربعاء والخميس والجمعة المدة هذه 19 و20 و21. أي سالي راك مدعو تفضل كان جيت بارك الله فيك ماك قيت منك النهار أي. وبرنامج ثري ثري جدا زاد راهو خاصة البرنامج أما كجوت على الزاوية ما تجونيش هنا ما لا على قمنا زوروك انت الاول هو يا داني مو حمدي عاد يلزم نمشوا له هاي تترسلي فرطل اللحم يا هذا ايش اللي مرحبا بكم الدار داركم اذا كان نجمتوا تزوروني مرحبا بكم نهار الخميس نكون موجود غادي نقول لكم المهرجان المذهبية مال البلاد نظفوه مش نظفوه بالأمو ولا بالصابون لا كل إذا كان تشرب عدي يوم المهرجان واشرب إذا كانت تتكيف الحاجات الخائبة يخرج البر يخرج البر لأن ما ليش وحدنا في القرية وسيدي حامد ما هوش متاع المشية وحدها متاع الفزاوي كل توا لا متاع تونس كل لأن نجي من تونس من تطاوين من مدنين متاع الناس كل كي فبالتالي على الأقل إحنا مالي البلاد نحاولوا باش ننظفوا هالجو هذا وخاصة المرة اللي فاتت عندنا ضيوف كيف ما قالوا الأخياني الجو هنا أخونا خليل والجماعة قالوا جينا من تركيا من أندونيسيا من الجزائر ومن الجزائر ومن ليبيا معناها في رق عالميا ما يكونوا في المستوى هاي نسمعوا النوبة الحمدية ونرجع لكم هاي برك عندك أي حاجة أخرى قدامك تفضل به ناس اسمعي رجعنا معكم في نزمان عنكم سالم التواتي على من ميكروفون نزمان فهم الدار داركم. فربي ما سامحوني باش نعمل فاصل صغير. فما مكالمة يقول لنا عمكم سالم يتكلم كان على سوق لحد. هاي سيدي الأسبوع اللي فات حكينا على البرغوثية. القبلة حكينا على نوي. القبلة حكينا على الأمن والجيش. القبلة حكينا على بازمة. وين سوق لحد؟ هذول من سوق لحد سي صالح. يا سي صالح. به الشيء الثاني. معايا زوز من قبلي. كل أسبوع شخصية العدد من قبلي. معلم من قبل هكا ولا لا؟ وكل يعني ما سوق لحد تاخذ في بايم البيت وكان تحبوا ما عيش نحكي معاها عليها كلموني توا لا نعمل اذاعه في سوق لحد ولا شو كيف نعمل حل يا سيدي اعطيني النوبه الحمديه يبارك فيك اعطيني بعد ما حكينا على المهرجان نذكركم بالمسابقة نحبوا نعرفوا ممرض محبوب ياسر عند الناس كلكية لقب نتاع الجواشي قلنا عنده بنت أمنية بنتي حليمة بنتي اللي كان حبك الطفلة معرفة تو بدريتها ومرأة طيبة جدا جدا جدا جدا نحبوا نعرفوا اسمه المثل الشعبي نحبوا نعرفه هو بيت شعر يقول في الواسعة عندي أحباب كثيرة وفي الضيق كمل البيت. ونحبوا أغنية يقول خذوا عيني شوفوا بها. والله يدرويش كي نعطي عيني ملوحة خذوا تليفوننا 75-493-859 عاود 75-493-859 باش نحيي خونا من البلادات خونا الهادي بن علي الهادي بن علي ايه؟ اللي جاب وليد سماه بالقاسم على اسم بابا هو سماه قاسم لكن البابا بالقاسم ان شاء الله من قسمك وان شاء الله تو احنا كلمنا زغريت في التليفون وزغريت ان شاء الله ربي يخلي كل ايامكم افراح امين يا ربي امين قال قلنا له راه برهان ما يقبلش قال برهان ولد خالتي ولد عمتي سيدي نحيوك وان شاء الله مبروك وربي يزيدكم خير وعقوب لك يا برهان فرح برهان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تاخذوش بعضكم عقوبة لك ولا عقوبة لي نقعدوا بلا بلا بلا ماكل خير بيخرجونا بالمناسبة دامنا في العائلات نحب نحيي بنية هي أختي بنت أمي وباباي يسموها مهدية مثل في عنا ناخذ المكالمة ونرجع لها نقول ألو عسلامة باخير عم سالم صباح النور عسلام حوالك لبس عليك الحمد لله شكون معايا بنتي الغالي جنات بالتام عملت عملية مرتاح جنات بالتام مرحبا بك يا جنات مرحبا بك يا جنات شنو أحوالك لباس الحمد لله أهلا السلام عليكم لباس لباس علي عم تسالي وين أنت في السبيطار ولا في الدار تو أنا في الدار تو لباس ما ارتحت شوي أنا الحمد لله لباس تبرك شال لباس بنتي شال لباس عنش كذا القدم تحية قد بحيل دارنا بعد الراديو عليك عم سالم سيلي عم سالم أهلا وسهلا فطيمة و بعد يا جنات بعد عليك الراديو باش نسمعك بعد علي راديو ربعين هاي شكون تحب تحيي آخر هاي ونهني عندي الخالد الشعرس هاي ونهني الجيران الجيران الشعر حتى هما تاع النجار ودرة تاع تعسل ان شاء الله باه وربي يخليك عم سالم ان شاء الله الحجه وانت عم سالم الله يبارك فيك ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك عايشك بنتي الغاليه الله يبارك فيك ان شاء الله الله يخليك الى اللقاء نرجع قلت البنيه هذه في ساعات الضيق نلقاها مسند نلقاها متكة وقاعدين عندها مردود على العائلة جبار ما شاء الله وهي ناشطة سياسية وهي مجازة في الرياضيات عندها محضنة في سوق الأحد لكن دورها في الأسرة دور جبار جدا ولقيت هني في ساعات برشا غصرات نلقاها واقفة معايا وقفة راجل مش نحيي ساعة أخواتي كل والله بدون استثناء بدون استثناء لأنهم فعلا كانوا لي حزام في في في في تحتي نقاب حزام صح وحبيت نحيي مهدية باسم اخواتي الكل يعني انا عم سالم حتى نيت نقول حاجه المهدية ان شاء الله تلقيها على كل حال ريتها اش عامله مع امها وخاصه في المجتمع المدني ريتها معناها ناشطه كبيره ياسر فك التنسيقيات وفي المعطلين عن العمل زي كيف معناها قاعده تخدم وقاعده ناشطه ورب ان شاء الله يعاونها ونقول ان شاء الله ربي يرضي عليك امك زي كيف تعرفوا اربع ولا خمس سنين ولا ست سنين ترقد ايدها في دمها يعني ما شاء الله عاد نقول لها والله لو نشعل اصبع يدي كالشمع من كفيش ودك ليا والله ما زوجتيني وقت التخلي كل ما تركتيني بيديك رغم الضعف هزتيني يا بنت أمي الغالية مهدية لبغفلتي على الود كفيتيني لقيتك سند وقت الدرك والعية لقيتك سند طياحي لقيتك دوال مواجعي وجراحي بطلات وجهك يا سعيد الصباحي أختي وبنتي الغالية البدرية أنت روال القلب وقت الشياحي تجلي هموم الكثرة علي أختي العزيزة أنت أغلى علي من ظنايا بنتي أختي العزيزة أنت أغلى علي من ظنايا بنتي طالت سنين المر ما سلمتي وقفتي معايا بحق وبجدية على ضعف حالك بالغلط حزمتي والخوك درتي في البحر الثنية أختي العزيزة الغالية مهدية أعطك الصحة عم سالم حتى ننهدي لأخواتي سسية وهنية ومبروكة بقصيدة ضايع ونهدوه كله خيتي لأن الأخت مرجع الأخت متكة، الأخت حن، عندي أخت أخرى يسموها مريم، يعني كنديق هي نشيلها الأول يعني. أختي كبيرة كيف هي مرتعي وهي راحتي. مجي يعني عندي أربع أخوات، ما نمزجش واحدة على واحدة. وفعلا يعني تحس بعطف، نحيو اللي عنده خية معها يتعامل معها بلين وبلطف، وراه يدور حتى في طلب وشك بركة. ما الأخت ما كيف هيشر يعني والله في في في الانترنت نلقوني على الخو، هي اللي أثرتني شوية يعني. تقول له نحب تطلع علي، ما حشيش بالورثة وبال أي. إن شاء الله ربي يوفقنا باش نعرف قيمة الأخت، والأخت تعرف قيمة الخو. عود بالأخو ما يقديش أي يعني. خاصة الأخت تمثل حنة، تمثل مكمن حنة. يودي يدير الخير تلقى الخير. أي ما نواصلوا حصتنا، على كل حبيت ناخذ الفاصلة ذي المهدية باش ناخذوا شخصية اليوم. صالح قلت لك باش تختار لنا شخصية. أي من هو الشخصية اليوم؟ مكالمة. يا هذه أبو أنت بيك صراحة. أنت جيت تتكلم وقال لك مكالمة. يا الله يهديك يا مهدي. نقولوا ألو على السلامة. ألو على السلامة عم سالم. مرحبا. أهلا بي يا ودي، شنو أحوالك؟ والله لاباس. شنو أحوالك أنت؟ الحمد لله. شكون معايا يا أخت؟ خديجة بن إبراهيم. مرحبا بيك يا خدوج. بيك أكثر إن شاء الله. شنو أحوالك؟ لاباس؟ والله لاباس. هاي تفضلي خديجة. شنو الجماعة اللي معاك حتى هم على سلامتكم؟ شنو أحوالك؟ الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يبارك فيك. يعيشك. منين؟ أنا تقول لكم عم سالم تو. منين يا خديجة أنت؟ أنا من 12. ايوه اي أيوة. انا طلبتكم مرتين وما كلمتونيش، انا الداله زدت طلبت. مرحبا بيك وراوس يا ان شاء الله. بنتي خديجه، يعزك ان شاء الله. بنتي خديجه راه ساعات من نتعبوا بالتليفونات ما لقوش باقي من ياسر حق والله. ياسر الناس كل مع بعض. هاي خديجه، من هو الراجل اللي لبس عليه؟ عرفتيش راجل لبس عليه؟ لا اللي سالنا عليه من هو. الراجل ما سمعتيهاش، ما سمعت السؤالات الاخرى. باه من هي الأغنية؟ يقول شوفوا عيني شوفوا بها. شكون اللي شيقول؟ هذه جويني. شي كيفاش تقول الأغنية؟ هذه جويني. إيه الأغنية كيفاش تقول؟ لموني. والله يا عم سالم نسيتها. أما هو هكا اللي يغني فيها يقول خذوا عيني شوفوا بها. أنا نسيتها تو. لموني اللي غاروا مني. قالوا لي واش عجبك؟ قالوا لي واش نسيتها بالمرة. قالوا لي واش عجبك فيها؟ هي تو. هذه جويني يا أختي خديجة. نعم تو مش غلط تعطي عيني شوفوا بها. ما باش يصير ان شاء الله حيين ومزمنين ان شاء الله. ربي يعطيكم الصحه. اختي خديجه فما بيت شعر يقول في الواسع عندي احباب كثيره وفي الضيق ما لقيتش حبيب ندير. الله الله الله. يا اختي خديجه هذه عايشه، هي سمعتها عايشه مذيعه معانا في الاخبار، هي سمعتها وهي هزت راسها ونفضتها. حق الله يبارك فيك يا خديجة. شكون تحب؟ بارك الله فيكم الكل ان شاء الله حيين ومضمونين. يعيشك يا خديجة. شكون تحب تحيي خديجة؟ عندي قصايد وتو الوقت ضيق، انت مع تو لا لا تستقبل في المكالمات الكل حتى مرة أخرى. لا كان سمعين حوايج خفيفة ما يسالش. حوايج؟ اي مجتمع زي مجتمعكم انتم تو هكا يا شوبي. اي عادوا عندنا واحد يقول شن هي ربي بستان الفصة في عيني ما كافش، بستان البي في عيني ما كافش شيء. اي وخماسة ديما حظيه وفارس فيه النصفة. قال له الاخر اخطت توشيح بستانك ما هوش ملي. اي جي مقطع ريح لا هبت لا رياح تهفة. اي ونخلات عوجك حقيحة زايزة فيهاش قصة. قال له الاخر قال له يا حما حز لم فيمك لاش الدز. بستانك شايب وعجز وهزات الهانة والخصة. قال لهم نبعي والغابة النجار مطمنا حتى غابة نصة. يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا خديجة بارك الله فيك. وإن شاء الله تتكلمين ناخذك في الأول بحول الله. إن شاء الله بارك شاء الله فيك. عندي برشة قصايد لكن عاد مش تنديرهم في نهار واحد. باهي باهي تو نعود نطلبوك ها ورقمك عنا ونطلبوك إحنا بارك الله فيك. إن شاء الله الله يبارك فيك. إن شاء الله بارك الله فيكم هاي. وربي يعطيكم صحة. هاي سلمينا على العائلة كلك. إيه باهي هاي صار من هو الشخصيه اللي اخترناها اليوم هو المدب علي الكعوبي من البرغوثية. أيوة. ويسكن في قبلي. أيوة. المدب علي الكعوبي قام بدور كبير ياسر في تربية الأجيال خاصة وقت اللي كان في قبلاط. أيوة. في قبلاط قال لك وقت نمشي معناها تلقاها الناس سيدي سيدي سيدي. أيوة. وعنده شخصية كبيرة ياسر. صح وين جي قبلاط هذه؟ قبلاط في ولاية ما يعرفهاش. في ولاية المونستير تقريبا. أي المهم كون علاقات كبيرة ياسر غديك وتو خاصة وقت اللي صالح تعرفش علي سألتك بقولك وين علي سألتك ممكن بعض المستوى ولا انت قريت فيها لابد لا باش نوري للناس كون من من من قبل لي مشي يقري في المستير اي من قبل لي مشي يقري في المستير نعم لان حاجة انت قلتها تعبت عليا امانيه ضربت في راسي هذا يا سيسيلي من قبل لي بالبرغضية مشي يقري في المستير على دليل على كون احنا كنا ننشر في العلم حتى البرة من قبل وخاصة الكمية الكبيرة ياسر من الأئمة اللي خرجوا من البرغوثية ومشوا في كامل الجمهورية تقريبا توزعوا في كامل الجمهورية من بينهم السيد هذايا سي علي الكعوبي نقولوا له الله الله يرحمه خليك في المستير انت والكعوبي الله يرحمه ناخذ المكالمة الهاتفية عندنا مكالمة يا تقني عندنا مكالمة ناخذ المكالمة نقولوا الو عسلام الو اهلا وسهلا صباح الورد والياسمين عم سالم عسلام شكون معايا يا بنتي الغالية فاطمة بن حامد منين يا فاطمة بدل ايش احوالك فاطوم لباس عم سالم خليك عايش بنتي الغالية الله يبارك فيك ايش احوالك انت لباس والله لباس الحمد لله ايوه سمعتي لباس عم صالح لباس اختي فاطمة الحمد لله عايش لباس عم سالي لباس انزلي عليها عمي سالي انزلي عليها عمي ما فاطمة نعم ما هي امرأة قالت عمي سالم وعمي صالح وخويا سالي قلت لها انت ريتي كفاية ريتي الله غالبك اسمع اللي عنده زر يحطم للريح يا فاطمة هي كهرب ماله باهي فاطمة سمعت يا سألتنا اليوم فاطمة بنتي تقريب هاي من هو الرجل اللي نبث عليه اليوم عنتر جواش انت قلتي باه عند فرم لي عنتر جواش هذا هاي طبيب مش والله طبيب والله الله يذكر بخير طبيب يعني لأن عنده قدرة كبيرة الله يشفي إن شاء الله باهي فاطمة في الواسع عندي أحباب كثيرة وفي الضيق هل هي بس ما تهش مبكر حمسين هو بالشعر هذايا يقول في الواسع عندي أحباب كثيرة وفي الضيق ما لقيتش حتى حبيب نشيله باه والأغنية هذه يقول خذوا عيني شوفوا به لموني اللي غاروا مني اي قالوا لي بس عجبك فيها اي قلت لهم خذوا عيني شوفوا به شوفوا به تو مش مهبول يا فاطمة يعطي عيني عيونتي الغالية هذه نعطيها هو شافها حاجة وهم شافوا حاجة أخرى عيوني أي والله يحق والله يصيح خاطر هو عينة شافتها شاف حاجة وهم شافوها على شكل آخر يقولوا العرب كله عين المحب عن كل عيب كليلة يعني هم سعد عن سالم واحد ياخذ واحد يقول ايش بعجبة فيه أي صحيح أي صحيح هو يراها بحذاه قمرة تضوي عليه أي صحيح والناس الأخرى شافوها ما هيش عجب ما هيش سمحة ما أي. والله يا فاطمة عندي هالنهارين لاحظت ملاحظة الأخت قلت لها أنت جميلة بالعقل بالفعل جمال العقل جمال الروح جمال القلب هو اللي تعرفي ساعات شخص يضحك معك ولا يفدلك معك شوي تحس به تخل قلبك واستعمرك واستحلك صحيح. بالود اي عم سالم هو الجمال جمال الروح والاخلاق راهي اكو جمال لا اسمع حتى جمال الوجه ما عندك ما تقولي فيه لا والله عم سالم ساعات تلقى واحد مزيان وباهي اما كتجي تحكي معاك عبالة صح انا مرتاح من الحاله هذه لاني ما عادش في وجه زين تو يعني لا عم سالم دخل ال 70 راهو اسمعي والله انا ما ضرك عم سالم والله وجهي زي كرناف دخل ال 70 راهو لا باش صحيح تعرف يا فاطمه نعم ثم تلميذه قرات عنده في 75 مصور هو وياهم قالت لي التصويره هذه منيش باش نعطيها لك خلاص قالت لي باش تهزها له يا بنتي قلت لها على الاقل نهار سلمي عليه وقول لها هي تصويرتك عندي قالت لي مازال سمح فيك الدرجه ذيك لا والله تبشر عليه بارك الله فيك بارك الله فيك عايش بنتي الله يخليك وعم سالم انيق على الاخر هذه شكرت العروس امها وقتها يا بابا لا هذايا اللي شفتها عايش بنتي الغالي لكن المستمعين كل ياخذ فكره عليك عم سالم عايش بنتي الغالي الله يبارك فيك ان شاء الله وجزاك الله خير شكون تحب تحيي يا فاطمه نحييكم انتم بارك الله فيك اخويا برهان الغالي يعطيك الصحه وشين يا الغالي هذه زت لام ها ونغرها إذا كان إذا كان هو الغالي وإحني ونترقبينه تحت الغالي شوي كثر غالين علي كثر خيرك لا من نحب نربكم معك رأو أنت ديما مداخلتك خاصة عايشك عزيزي تحبك حياة لا والله بنتي مش حاجة أخرى ومداخلتك خاصة إيش كنت تحبك حياة ما تنسيش العائلة العائلة العائلة حي العائلة الوالدة وأخوتها والحي أمي وأخواتي أي. وجيراننا أي. وصحابي الكل بدون استثناء أي. والكل مستمعين إذاعة نفزاوي كلهم الكلهم نسيوا رجال عن ساري وإحنا نحيوك ونحيو حتى حريفاتك نحيوهم قالت لي قالت لي امرأة مشتح ذاك مرة باش المكمن تاعك قالت لي لقيت عندها حرفاوة برشا حرفاوة حرفاوة حرفاوة باي فاطمة إلى اللقاء عايش بنتي الغالية عايشك عم سالم عم سالم أيوة ربي يحب أغنية يا بنتي الغالية بالله شوفها لنا ذي هذه بنتنا ما نجموش أتو نشوفها لك وتسمعها إن شاء الله عايشك عم سالم عايش بنتي الغالية بأمان الله إلى اللقاء بسلامة شكرا سعد نرجع سي علي الكعوبي الله يرحمه شد حتى في الكتاب متاع جمع بلال وقرى مجموعة كبيرة وتو ما شاء الله ما شاء الله عليهم ما تنساش عندك الأخبار العشرة ونجم ونقص ونرجع على بعدين حذر روحك الأخبار يا بنتي سمح أيوة. النجم ونكمله وخلف ثلاثة أولاد مع بنات أخرين خاصة محمد الله يرحمه كان يخدم في ديوان رجيم معتوق وعنده زياد يخدم في شركة في تونس كيف وعندنا التوفيق اللي هو كان إمام خطيب طيب في جامع خالد بن الوليد ذكرنا باسمه هو ساعة سي علي الكعوبي علي الكعوبي البرغوثي عنده مرأة ممتازة ياسر يقول لها فاطمة الله إن شاء الله يطول في عمرها ورب إن شاء الله يشدلها في ذريتها تصور عم سالم تخرج تمشي للغابة من هنا للبرغوثية وتخدم في المتور وتسقي وتهز في عمي علي الله يرحمها معاها تقول هذايا الشخص باش يونسني بركة منش هزاتها باش يخدم باش يونسني بركة وتوهي عندها غابة وما شاء الله عليها ووقت اللي جو من قبلات لهنا اللي قبلي كونوا شوي فلاحة النجم نقوله ولتوها أن تتمتع بها وإن شاء الله نقول لها ربي عاونك يا أمين. خالتي فاطمة ورب إن شاء الله يشد لك في الولادات الزوز وفي بناتك إن شاء الله هذه شخصية اليوم نذكركم عنا الضيف إن شاء الله يجينا شاعر عبد البروثي إن شاء الله يكون في الاستماع ونسمه فيه هو وأخونا سيد طاهر معلم من قبلي هاي شخترت لنا عم سالم اليوم كتبت لكم بقعة تعرفوها كل وقميرا نقمروا به نقولوا نتلاقوا في صعدة كرادة علوة كرادة علوة كرادة هاي وين أصلحوا لي وين علوة كرادة علوة كرادة وين الجي جي في الهبطة نتاع المدرسة هذيك نتاع بزقند وين فهم حانوت السهلي قبل حانوت السهلي هاي ايش عرضنا في هذه الساعة كرادة منين نتلقوا الساعة من السوق من فوق من المحطة من باب السوق والقهوة قهوة تكون بطاء وإحنا هبطي حوش شلوم من حوش شلوم حوش شلوم لازق القهوة بالضبط ونلقوا توا فما ساغة فما كية مقابلين قبل هاي شو اسمه هاي فما صاير صحيح وتعرضنا درس لا قبل درس لا بعد شوي في الدورة واحنا هابطين مع عالم وتكراد هاي نعم تذكرش بعض حوانة حنوت عبد النبي كان ثم في الشوط قبله هو حتى نعمت حنوت ثم لا قبلك انت وقبل عبد النبي كان حنوت عبد المجيد عبد المجيد ولد عمك كان مناق لي صلح في الساعات الفوق شوي عبد المجيد زريبة عبد المجيد جي بعد ما جبتني اي اي عارفك وين عبد المجيد ما وقتاش خلقوا راهو راهو تو ينوض لك لا ما ينوض وش كان فيك الحماص السمح هذاك كان حماص الشايب هذاك في الشوك اي مطماطي عييت هاي هاي هاك عمرتني حونيت وقتها كريتها من عمك علي برغوث اي وتوك في الجوع الصباح اش تم تراف البلاصه ذيك عم سهيل عم سهيل محديني وصحفه تاعت لبلابي وعمار فما فما فما معلم هام ياسر في شعره كراده في علوه كراده مدرسه مدرسه مدرسه زغدود مدرسه زغدود هذيك مدرسه مدرسه بزقند كانوا سكان في مكيه في الهبطه كانوا برشا سكان في الهبطه في مكيه كان هادي صعد الله داره اي ديما خذ لنا الميكروس هيك. وثم مرا زاد عم السهيلي تو تسمعني انت ولا الاخبار ولا عمك السهيلي تو قال تو تستنوا شوي ونرجع على العلوه الكراده يعطونا اغنيه تو نرجع على العلوه الكراده ان عندنا الاخبار تو جمعها الكل وما تبخل عليك المل ونتخيل النجع نزل تربع وين الريمة همل اكتب يا ولادي ما تبخل اكتب جمعها بين ورق ونظم قولي بالتحقيق ودون ما فات الطرق علينا ما يحفظ التدريج خبر على الضحضاح انشق وقطعوه جمال غرانيق وعوجة الارقاب تنوق ودارت للمعطان وسيق نحلم عندي حصان زرق ولاحقها من غير طريق اكتب رانين حسابها حق صغير وما نعنى برفيق بيشاحب في البر يشق معلق والعرنين رقيق وعين اصل لليابة الحق ونفسها كالغط دار شهيق حافر فوق الصم يدق حجر لكن خلاه دقيق ولا يقبل همزاع الشق ولا نبشر كابات يطيق وكلمت يا لزرق نق نحسها راهو شاح الريق وقابلني نجع مروق بيوت سود ملاح مطاقيق علما يظهر كان صدق الظن هادي بيوت مرازيق صهل حمحم لزرق وقلق تفرزز كنا شاف عشيق دومك يا لزرق بالحق من البارح ناقص تعليق وناقص شرطة تتفاهق واردها علم شيقيق أني ناقص مشرب وطبق البنصافي كنت وعليق ولا يا لزرق لا تقلق ولا ترقل خلك عاقل اللي فيت وين سيادك تجمل وهو هارد عد سابق وشك شمل وطرفة كل رصوبها سلبات البل ومرصو سمحات المطلق على الريال منين زعل وجاب انهد ماهد شرت اللي اكتب يا وليدي ما تبخل أنا يا لزرق جيناه النجع اللي مشوق بيه وجانا الشيخ ولقيناه لفي فاتح حضنه وذرعيه يقول مرحب حياك الله وزوز انزل يا فارس هيه الضيف حتى ما استسميناه وما ننشد وين ماليه اللي ينزل ترتاح وخطاه يسلم ويصافح بيديه ويلتم الميعاد حذاه نوسع باله ونحاكيه نذبح له من غنمي شاه فطيم جابه مكتوبه ليه ندقم للمسلان قداه على قصعه عود متكيه مبسس بسبيبه غطاه وكان تبغي نزيد نسقيه دهان صافي ضرا معزاه رحمهم هالعام بخرفيه تحمد وتشكر لله ونحكي لك علي شاهيه نحط الشي على مبداه وندخل للموضوع نجيه وبيك ندور على رداه النجع اللي ما فيه سفيه النجع اللي مولاي عطاه البركة وكرم مماليه وشوف دلا وقت انت الفاه وسعي سمحات ضناويه وكل بيت مدكن بضراه شدا على الريح رصاصيه ومن البير جديد ثراه وسطاش نقامات الزيه يكفي لو كان وردناه عليه نهل ونتميل نهيلم عالمجبر نصطل لتو ما نعرف نزحناه ولا مطل ولا عطل اللي ورده ميت ما طل وشيع عينك منها صلاه تشوف في حل ساقع زايل وباها عالمرسال دخل اكتب يا وليدي ما تبخل ثالث يوم على الميجال تعدم في بجلا وقبول احدى شيخ تحاديه رجالي حاكي بالشي المعقول دحنحن شيخ النجع وقال الله يقدرني على القول ونقدر نوصف لك الحوال اللي خلت بالك مشغول نواصل ترتيب الموال ونبدالك من راس الحول منين رحلنا بم شمال ودارت في الضحضاح زمول ساقت وساقت لبال الرحلة على الرحلة مطول وخشينا زملا ودخالوا بركنا الكوت المحمول وسبلناها بيوت طوال العشرين يفوت نفطول وسرح يا سالم العقال على الجملة قاعد معقول ودقوا لما ثقل زال البيت وحطوا فيه حمول ويا نجعيش الله تعدال أيامك وتمسي مسيول نفزاوة اف ام صوتك مسموع غزالة جاءتك يا Hey, hey, hey. رجعنا معكم في نزمان. مرحبا بكم من جديد. بالله نحوالها طيو طيو هذه بالله نحا حطوا فيها قصبة ولا حاجة التقنيين متشمتين فيها حطوا فيها تفجعني ساعة ساعة ها أديكم صح به. نشكر أخونا صلاح ولد الحاج الخلالات لأن صرحنا المفهوم وأخت أخرى كلمتنا يعطيكم الصحة. ولا قبلات جيف شمال الغربي في ولاية باجة هذا ما نشكوش فيه. وحنا قلت لكم راهو ما نجموش نكونوا وحدنا إذا كان ما يكونش أصواتكم تصلحنا وقت اللي نخطو وتثري وقت اللي نكونوا جافين. إحنا ننسنوا حتى في الشعر في كل شيء. به اللي قرر في المستير هو بن عامر بسايح قرر في بومرداس بومرداس ولاية المستير. إحنا واثقين إذا هذا حبيت نقول لكم اللي مدلول سي سالي سي صالح أن ولا تقبل لي من البرغوثية يقروا في المستير وفي الشمال الغربي يعني دليل كون شاع المناطق هذه. باهي ساعة قبل ما نرجع لك صالح ونشكر زاد أخونا الطاهر اللي رحبوا بي اللي ذكر مجموعة كبيرة زاد كيف من الأئمة اللي قروا في كملت كملت منها شخصية كملت عليها والله النجم نقول زي كملناه. مرحبا خير مرحبا بكم مرحبا بزي الطاهر ان شاء الله سي طاهر صباح خير عشان اقرب الميكروفون ستار شوي عشان احوالك لباس العائله لباس كل الحمد لله بارك الله فيك الله يبارك فيك ان شاء الله مرحبا بك من جديد الله يبارك فيك ناخذ المكالمه ونرجع لك نتواصل معك في الحديث ان شاء الله به. قولوا الو على السلامه الو صباح الخير خويا سالم نهارك سعيد شنو احوالك بنتي كثير عم سالي خويا سالي كثير عم صالح كثير عم صالح شكون معايا بنتي شكون صباح الخير لجميع عمال اذاعتنا المصري كل شكون معايا عاش بن حاج من جنعوره شكون عاش بن حاج من جنعوره عاش بن حاج عاش بالنسبه للاغنيه اي الناس هو ليمون اللي غاروا عاش عاش عاش في عقلك يا عاش يا عاش يا عاش ليمون اللي غاروا يا عاش تعال اخويا سالم واخويا صالح وعمي السالي نحب هكا تقولوا لي اي معناها قول يا عم صالح عم صالح هو يعرف هو هاي عاش بالنسبه للغلاه يلمون اللي غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها هي شوفت اللي جهل وفن خود وزين يشوفوا بيها الله الطفله هديه حطت اللي غرت منها وحبيتوني باش ننساها لما تفنش نبعد عنها وينك نشوفك ايناها اي بالنسبه للمورد القدير الاخ يعني عنتر الزواشي ربي ان شاء الله يشفيه امين يا ربي امين يا ربي بالنسبه في الواسع عندي احباب كثيره أي. وفي الضيق ما لقيتش حبيب البيره بعتك الصحه بعتك الصحه نبعث تحيه استني استني استني استني عايش استني عايش هو الكبير ويعني اللي رباني والمقام نتاعي اللي يا عايش خلينا نتكلم يا عائشة خلينا يمشي ويجوا بسلامه يا عائشة خلينا نتكلم معاك يا عائشة استني شويه يا عائشة اصبري باه وما قص تليفونها عائشة نحيوك ويعطيك الصحه وان شاء الله يكون جوابك صحيح وقراوا التليفون ساعتي قص رغم انفنا ماهوش احنا نقصوا يقص واحده بالله فما اخت قصدت قالت لي على بالشعر تحب نقول لها على كتبت لها قصيد مطلع يقول قصد بيت الله وصحتي عليلة وما سبت حيلة كان الكريم بحالتي نشكيلة وإن شاء الله تروح هي مشت للعمرة إن شاء الله تروح تلقى قصدك وقالت لك قالت لك ادعوا لي دعوة خير وهذه لي قالت ما تذكرونيش بارك الله فيك هذه وقالت ما تذكرونيش بدون ذكر اسمه نرجع نرحبوا بخونا طاهر البرغوث طاهر على السلامة لبس عليك الحمد لله ارتحت الأسبوع هذا الحمد لله كاش كان لله. كان راي جماعة في البرغوثية على الحصة والله كانت عندهم انطباعات طيبة الحمد كل لله كل من نسمع يعني البرنامج هذا اللي اشكرني واشكركم الحمد لله نعم الحمد لله احنا رانا نستاهر ديما ديما صدقني غيتنا مكالمة غيتنا المكالمة باهي ناخذ المكالمة هناك الو الو صباح الخير عن سالم نهارك سعيد تكون معايا بنتي الغالي نهارك زين زهرة شهادة معاك زهرة عسلام أهلا بك شنو أحوالك لاباس عليك عائلتك لاباس كل صباح الخير في صالح وفي السالي تو هكا تو عمي سالم وخويا صالح وخويا السالي باهي باهي باهي لاباس عليكم الحمد لله هاي هاي زهرة تشاكي في المسابقة ما سمعتش عاود لي كان بيت شعر يقول في الواسع عندي أحباب كثيرة وفي الضيق لقيت حبيب ندير واغنيه تقول شوفوا خذوا عيني شوفوا به لا لا مون اللي غاروا مني. ومون اللي غني فيها؟ لموني اللي غاروا مني. يغني فيها زوني. به والله مهبول ويعطي عينه يشوفوا به هو كان مش الدرويش. باش كل لموني اللي غاروا مني. خذ قالوا لي ايش عجبك فيها؟ جاوبت اللي جهلوا فني. جاوبت اللي قالوا فني خذوا عيني شوفوا بها. به شكون تحب تحيي يا فهر؟ ما فماش شخصية اليوم عملتوه. لا فما شخصية. أما نسخلك شخصية ممرض من قبلي كانت تحب الناس كلك هي عندها يعني اللقب بتاعها الجواشي عندها مشي خاصة يدهك الكتفة ليصر ديما هابط وربي ربي يعطيه صحة إن شاء الله ربي يشفيه إن شاء الله ربي يشفيه بين يكون كان خوي عنتر وأم حريمة ربح الله يرحمها هذه تقرب لي حتى بنت حليمة راه اي بنت حليمة مسمي عليها عمتي حليمة تربح ايوه الله يرحمها الله يرحمها يعطيك الصحة يا زهرة شكون تحب تحيي نحيي امي واخواتي اي ونحيي كل من يسمع فيا في قبلي وخارج قبلي اي وخاصة اذاعة نزاة والسمحة كسر خيرك وعمتين كان تتكرموا بالله مقطع من اغنية نيادة كان يا ما كان ان شاء الله ان شاء الله نعم باهي ان شاء الله يا يعطيك الصحه يا عيش شكرا للقاء بالله فما زهره شكرا زهره يا زهره سامحين سامحين يا زهره الله يبارك فيك ما يشهد فيها شيء وين يا تقنيين شوفونا لك الاغنيه على الام اللي قالت عليها ها باه خلونا شوي ناخذ ستار شوي وبعد اللي يعطونا المكلمات ستار فما حكينا الاسبوع الفات على البرغوثيه ديما تفكر الميكرو فما جوانب ما اعطيناش حقها أنتم تعرضوا لها إن شاء الله ندور فما نقطتين نحب نقولهم لك والآخر عن بحرك فما النقطة الأولى لقيت في مرجع بريشفيل واحد اسمه بريشفيل كتب على البرغوثية البرغوثية خاصة خاصها قال يتقنوا صناعة البرنوس الأبيض قال يتقنوا يعني قال كان يكون معروف في نفزاوة البرنوس البرغوثي معروف في نفزاوة معروف حتى في ليبيا يعني صحيح المعلوم الا صحيح هنا نقول لك شعملت وفما شكون كلمني على قال لي راه ولد الشاعر اخونا سي المهدي زميلنا المعلم أيه. وكان مدير مدرسه انه ولد احمد بن سالم البرغوثي أيه. نحب النقطتين هذوما والاخر عن بحرك تفضل استاذ ان شاء الله تو نتحدثوا عليهم ايوه في البدايه يعني اشكركم انتم الساعه هذا البرنامج وهذه الحصه أيه. والحصه اللي عندها صدى كبير في الحمد لله في نفزاوه الحمد لله وكذلك أشكر من ساهم في هذا الكتاب يمدي ببعض الوثائق نذكر اسميه اي مساج فضل باش نعطيهم حق حقهم اي اولهم علي بن علي بن المدب بن عبد القادر بن المدب ايوه يكنى بالرابطي اي وهو من البرغوثية اصلا ايوه هو من العائلة اللي هاجرت من البرغوثية إلى واستقرت بالرابطة مبني بوثائق عديدة الحق بارك الله فيك بارك الله فيك أي وكذلك عاطف بن سالم عاطف عبد الله بن سالم ايوه حفيد الشاعر محمد بن حمد بن سالم ايوه حتى هو مبني بوثائق منها كالوثيقة هذيك اللي تاريخها 1802 أي. وكذلك أبو بكر بن عبد الله وكذلك زهير بن الناجح وكثير منهم الحق يستحق الشكر أي. ومن الشيوخ الذين كذلك أمدوني ببعض التاريخ المحطات التاريخية أي. محمود بن حسن الطيب الله يرحمه أيوة. وسي إبراهيم بن علي بن خليفة أي. الله يرحمه كذلك هذول مراجع مراجع هذول مراجع أي. تاريخية أي. يعني ورثوا التاريخ على أهلهم أي. وكذلك علي قدري علي بن علي بن نسيت اللقب بتاع سي علي هاي وماذا بي ان تعرج الى الاسر التي هاجرت من البرغوثية الى قرى نفزاوة والى خارج نفزاوة إذا أنت قبل ما تخش صالح يختارنا قصيدة للشاعر البرغوثي هو وقت نوصل نتحدث علشان نتحدث على الشعراء به وقت نعطيه في شيء به يعطيك الصحة به هاي تفضل عندنا أول أسرة خرجت من البرغوثية هاي وبطبيعة الحال الأساس الأول هو مؤدب أو إمام في قرية من القرى يستقر بها ف يطيب له المقام في ذلك في ذلك المكان, يزوج ذريه ويزوج بناته, يولي ولد بلاد, يولي ولد بلاد, يطيب له المقام في ذلك. منهم عائلة دقيشي, عائلة دقيشي بالقلاع, عائلة دقيشي, عائلة دقيشي أصلهم من البرغوثية, أصلهم من البرغوثية, عندهم قرابة 250 أو 300 عام. أقعد في مكان أنت ودقيشي لين نرجع لك. نقول ألو على السلام. صباح النور. صباح الخير. صباح الربيع. أنا بس عليك يا بنتي. صباح الورود. الله يبارك فيك. صباح الأنوار المشرقة. الله يبارك فيك. وعاش من اسمع صوتكم. شنو أحوالك يا جنة؟ ورب يبارك لنا فيكم. بس عليك الله يبارك, الله يبارك فيك يا أخي بخاطرك بنتي. يعيشك همسات. سمعتي مسابقتنا جنات اليوم؟ إن شاء الله يا همسات. من هو الشخصية اللي بس عليها ترى؟ لا شخصية ما عرفتهاش, عرفت الغناية. الشخصية ما عرفتهاش؟ ممرض ممرض اللقب بتاع الجواشي يدهكينة مشتة وحدها بنت حليمة وأم حليمة ويسكن في الملاجي به البيت الشعر يقول في الواسع عندي أحباب كثيرة وفي الضيق أنا لقيت حبيب ندير وانت لقيت حبيبه في الدنيا ولا لا صح؟ لا. والله حتىني في الضيق لقيتها يا عائشة بنتي يا أكثر الأخوان حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل صحيح به واحد فرس وثنين جنس وثلاثة ما قيدوش فرس أي واحد واحد على البلد متجاهل خير من صرب المجد الضياء حق به به سؤال سؤالنا الثاني ايه؟ فما أغنية فيها شخود وعيني يشوفوا بيها العين خود وعيني يشوفوا بيها سول سول سول فاسول لا سيدو العين اللي ما تشوفكش يخص... لا لا لا لا لا لا هناية الجويني أي لموني لموني لموني اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها باه يعطيك الصحة هالصمرة اللي غرتوا منها وحبيتوني بس ننساها ما نزلتي نبعد عنها وانا كل حوتة في ماها يعطيك الصحة يعطيك الصحة عاش آه جنات جنات جنات جنات استربي استربي ما عنديش ما عندي جناتي بهذاكم اي به توليش مشكله مع المدام من هي عايشه هذه عندها الحق به اي حتى المرحومه اسمها حليمه الله يرحمها اي يسعي حي ما عنديش منه هرب يعني سكرت علي اثنين كل تو شكون تحب تحيي يا جنات بالنسبة للعروسات والأفراح ربي يديم الأفراح الناس شار كله ربي شار يفرح كل الحبيبات نهاري ولد عمي غدوة وقالي عون الله بعرسنا غدوة يبدأ إن شاء الله عرسيتين ولد عمي ونقول إن شاء الله بدو بتماء ربي سهل إن شاء الله ونجدد الدعوة للناس الكل العرس محمد وعلي أولاد أحمد ولد حدة نهار 28 وعلى خاطرة هو الأول وهو الكبير وهو الوحيد أختي عائشة الحمزاوي عرس ولدها صبري نهار 22 إن شاء الله باش يكون إن شاء الله ربي وإن شاء الله يا ربي ونتدلل عليكم وعلى البرهان خويا لو كان مني من عندي الخويا صبري وأختي عائشة وآل الحمزاوي غناية مامو جرجيس ولدي الكبير مدهاه يما عزة ونقول له إن شاء الله كل عام وربي إن شاء الله يداوم أفراحك يا صبري إن شاء الله بالرفاء والبنين إن شاء الله بارك الله فيك وكل من عندها عروسات إن شاء الله في شهر مارس ويجعلها ديما أفراح يا رب إن شاء الله إن شاء الله بالله الساده المستمعين راهو الانترنت معنا معطل شوية كان ما عطيناش أغنية الواحد رانا ما لقيناهاش خاطرش الانترنت قاس علينا تو به نرجع لخلاصتها تفضل العائلة الدقاشي عائلة الدقاشي في القلاع يرجع البرغوثية في القلاع أصلهم البرغوثية عائلة الدقاشي وعائلة العابد أيوة أي. والله عائلة العابد عندهم تو إنتاج في عندهم كوشة إنتاج في الخبز غريب ياسر يعني مشهورين شهرة كبيرة يا في قص الصوت يا ولدي قص علينا الصوت قص الضوء به المهم أن هالعائلتين هذوما يرجعوا للبرغوثي أي به أي؟ عائلة واحدة مع عائلة الدقيشي هي منها العابد أي؟ فرع منهم أي؟ وبرز منهم علي بالدقيشي أي؟ كان إماما وكان أي؟ خطيبا أي؟ وكان مرجع أي؟ ذكر ربما تسمع به لا لا نسمع به معروف يعني مش شخصية شوي يعني شخصية معروفة أي؟ أي؟ ثم عائلة إبراهيم الحفيان بالرابطة أي؟ إبراهيم الحفيان هذا حتى هو مؤدب وهاجر إلى الرابطة مستقر بها أيوة. حتى منذ 300 عام تقريبا أي. ومن أحفاده عبد القادر الرابطي الله يرحمه نسموه نقول له الرابطي هو هو برغوثي لأنه وسكن بالرابطة والله وابن علي اللي هو عنده حنود في نتاع والله ستاهر ستاهر برشا برشا في الرابطه شخصيات. اني قبلت مفقد الدائره النهارين من الرابطه وليد مصلي على النبي ثقافه وقدره ونظافه, ونعرف برشا برشا برشا من الرابطه عندنا اخونا رضا رضا السراي برشا شخصيات في الرابطه. لا قلت لك يعني الرابطه فيها برشا شخصيات منهم العائله دي اي ايوه عائله عائله كعائله ائمه و... اي وعدول اشهاد اي اي عدول اشهاد من بين معدل إشهاد محمد بن إبراهيم الحفيان أيوة كان عادل إشهاد أي. ومن بين الشخصيات دكتور معالي أي. دكتور إمام الخطيب قيس معالي قيس معالي, قيس معالي في جامعة وحد شخصيات سياسية زاد أيوة أي. دكتور أي. ثم عائلة أخرى في هاجرت من البرغوثية إلى جمنة أيوة. الحوام إلى سيدي حامد أيوة. وبعد استقروا في جمنة أيوة. وعائلة محمد بن عون أيه. سافر خرج مؤدب واستقر هنالك. نعرف منهم واحد كان في الواجهات أي بن عون محمد بن عون الله يرحمه أيه. عائلة أصم أه؟ أنا راني نعرف معلومات هذه محبة منك أنت يعني هذه كلهم موثقة أيه. أنا قلت كتاب بين قوسين ستار أني عودت قلت كتاب ثلاثة ولا أربع مرات في الأسبوع يعني راني موسوس أكثر منك يعني قريتها فيها تفلي الكتاب لازم أقول لك كل صفحة شفاه أي أي مستقر كذلك بالتنبيب أي عائلة بالتنبيب أي منهم سي محمد بن حميدة أخواله أي سي محمد بن حميدة اللي كانت عنده شهادة في القضاء أي. وما حبش يخدم القضاء خوف من الله قال قاضياني في قاضي في النار قاضي في الجنة وقاضياني في النار وقعد يخدم كاتب في المعتمدية ستار وكان الله يرحمه ويسامحه أخو ولده سي توفيق ولده توفيق بن حميدة يعني لا كان سي محمد بن حميدة كان ملجأ للقليل والزوال ياك اللي جاي مهدرش. نتذكر عام 61 بعثوني باش نخرج بطاقة عمري 10 سنين يعني وجيت على رجلي من سوق لحد عندي أختي واخذة هنية روحت لها أختي أخت شيخي أخت الكل فمشيت الصباح باش نخرج المعتمدية لقاني صنعاء عاملين كشمينية في المعتمدية دخلني وقعد يدفي فيا وخرج لي البطاقه وهز المؤتمر صحفيه يعني كانت فيه خير وكانت فيه هذا هذا من الشخصيات اللي يجب ان تذكر خاصه لهم يعني صحيح عندنا مكالمه وعندنا هذاك حل المباشر ناخذ المكالمه نقولوا الو على السلامه الو على السلامه السلامه عم سالم مرحبا شكون معايا بنتي الغالي انا زهره الصغير من نزله زهره الصغير مرحبا بك يا زهره وبيك عم سالم شو أحوالك يا كبدي لباس الحمد لله هاي تفضلي زهر والله ديما نحاول باش نتصل بيكم عند بالي باش نجيكم اصل لحتى الغادي مرحبا بيك هاي تفضلي وبيك هاي تفضلي انا عندي شعر ندور نقوله وعلى السؤالات هاو جاوبوا عليه باهي هاي قولينا الشعر هاي الشعر هاو جايبات على ولدي هاي قولينا عليه نسموه هاي باهي غمضت عيونك يا غالي ومشيت مني وقد ما عسيت العدو غلبني نسحاب عرست لك وفي في ذرك الربي غدروك ولا خافوا من ربي حنتك معجونة ومازال عقابها عندي ومازال مرتك عروسة لابسة الأسود وتبكي وامك مصهودة وفي الشارع وحدها تحكي لا من حس بيا كنت بحسك مونسني باه يعطيك الصحة يعطيك الصحة زهرة قص علينا التليفون يعطيك الصحة شعرك باهي وربي ربي يحلك سي طاهر ما زلنا مع العائلات نحب نركزوا في تنبيب سي محمد بن حميدة والعائلة ذيك يعني عائلة عائلة عائلة برشا عائلات هم اما عائله تميزت بالثقافه وتميزت بالقران وتميزت يعني دليل على كون ترجع للجماعه البرغوثي ترجع لهم من الام من امي من امي من امي من امهم بنسب ابراهيم الحشاني ابراهيم الحشاني الله يرحمه ايوه الحشاني خلونا عاد تفكونا حتى الحشاني حشاني الحشاني كيفاش خير يا تقولوا علينا اي تفضلي وعندنا عائله كيف كيف في المنصوره اي عدل إشهاد بالمنصورة استقر ومؤدب وإمام علي بن حمد أي. ذلك حتى هو خلف في, في, في المنصورة جذور أي. بناته وعائلة محمد بن طالب في بيلي أي. بن طالب معروفين أي. أي. أي حتى هم ضربين في القدم عندهم قرابة 200 عام ولا أكثر. أبنائهم توم زال موجودين. نقعد مع در بن طالب ونرجع لك. نقول ألو عسلام. ألو صباح الخير. صباح الخير عسلام. شكون معايا؟ أحوالك عم سالم لاباس عليك. شكون معايا بنتي الغالي؟ منيرة مهذبة من البديل. منيرة شنو أحوالك يا منيرة؟ راني حتى نعرفك ولا سؤال آليا نقوله من غير بلغة عاني يعني. لا مثال أفلاني لي برشا ما اتصلتش بيك. لا لا لا صوتك معروف جدا زميلتنا وأختنا وبنتنا ومرحبا بيك. يعيشك طول عمرك. شنو أحوالكم لاباس الكل؟ الحمد لله تفضل يا منيرة. شنو أحوال عمي صالح مع مسهيلي لاباس عليهم؟ لاباس عليهم الحمد لله. هاي شنو تفضلي سمعتي مسابقتنا اليوم ولا لا؟ والله سمعت هاي محاولة. هاي حاولت ها؟ اللي الأغنية يا ليمون اللي غاروا مني الجويني هذا جويني. هاي هاي. والأغنية والشتمة ذيك اللي شو قلت عليها. بيت الشعر يقول في الواسع في الواسع عندي أحباب كثيرة. وفي الضيق ما لقيتش حبيب نديره. حق والله حق. والله حق. والله حق. رب يقدر الخير ان شاء الله. خير مازال في الدنيا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من اي سوء ان شاء الله. هاي شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي؟ والله يا اول تحيه نقدمها ساعه لكافه عمال الساعه الكل وعلى راسي انت فهمي البليداوي في برهان وبرهان ولدي غالي ريت سحبتها سي وحضرت ولدي لانك تلميذها اي سي ولدي في نفس الوقت أهو. وتحية للأمي الغالية وأختي وأخواتي ودار راجلي عمتي وثلاثي وثلاثاتي الكل إن شاء الله. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. والله حبيت أن نقدم تحية لولدي يسمى زي ولدي هو صاحب ولدي حيدر الأطرش. أيوة بمناسبة عقد زواجه اليوم باش إن شاء الله ربي يوفقها إن شاء الله باش يعقد اليوم إن شاء الله ربي يتمم بخير. هذا بلغ تحيتك يا منير. إن شاء الله ربي يقدر. وتهنية ثانية حاب نقدمها لتلاميذي تلاميذي سنة خامسة وسادسة على المجهود اللي بذلوه وعلى النتائج اللي تحصلوا عليها. وحنين نهنوهم معاك الله يبارك فيك. نقول لهم يعطيكم الصحة ويخدموا أرواحكم في العطلة وما بارك ما تقعدوش تلعبوا. هكا هو ديما راهي المعلم هذاك هو. أي والله تصور معناها الواحد راه المعلم هذا ديما تلامذته من احسن تلامذة. اي في حتى شك ان شاء الله ربي يقدر الخير وتهنئة لكل بليدات وخاصة للمقبلين على الزواج العطلة هذه ان شاء الله ربي يهنيهم وربي يتمم عليهم بخير ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك يا منير عايشك الله يبارك الى اللقاء الى اللقاء. به نرجع مع اخونا الشيخ طاهر صاحب كتاب تاريخي هو تاريخ قرية البرغوثية وإشعاعها. وكنت قلت لسي طاهر كوني قريتها برشا مرات الكتاب وصدقوني باش نقول لكم حاجة غريبة. وقعت لي مع طه حسين وقعت لي مع المنفلوطي وهي وقعت لي مع سي طاهر. صدق والله كما نحكي لك والله دعم كلامي بيمين الله. قريت لطه حسين كتاب الأيام وقت العودة لقى روحي كني ما قريتهاش لقى فما حاجة جديدة. والمنفلوطي في كتاب العبرات وقت العودة نقرأ فيه نلقى فيه حاجات أخرى غير مفهوم. كتاب سي طاهر اعتمد السرد في الحديث لكن كل مرة نلقاه حاط ركن اجتماعي جميل ياسر خلاص في العلاقات الأسرية خاصة. مش عارف أنت واعي به ولا لا في العلاقات الأسرية في بناء ربط النفزاوة بعضهم نلقى فما قرب يقول لكم يا النفزاوة راكم عائلة واحدة راكم راهم لا تخلو قرية من سكان من قرية أخرى. وهذا كتبت عليه فصلا يعني علاقة قرية البرغوثية بقرى نفزاو والقرى المجاورة لها. أي يعطيك الصحة ستار. كانت علاقات بعد يعني وقت العودة قريت الكتاب لقيت برشا حاجات كتفها. ننصحكم باش تاخذوا الكتاب تماعا خليكم القصائد فما حاجتين هامين في الكتاب السرد اللي حكاه سي طاهر والوثائق. وثائق راهي وثائق نادرة نادرة جدا. يعطي الصحة ستار كيف شقاها. ناخذ المكالمة ستار استثرت بكلام ونرجع لك. نقول ألو عسلام. ألو ما حبش إذا كان ما حبش قصة عليها. ألو ألو عسلامة يا ودي. ألو ألو عسلامة عسلامة كيف لباس لباس معك شكون معايا مع فاطمة من مستير. فاطمة من مستير مزرسي أنت ما شبعا نتكلم به. راني شايب وداني تعبين. شايف هاك صوتك لبس عليا. ايش اسمك اختي الغالي؟ فاطمة بن صالح. مرحبا بيك يا اختي فاطمة. ازيك ما هو ايش احوالك؟ حالك انت؟ عشان يا اهلي في الزرسين لباس ناس كل لباس ولا لسنا حد يفوتني خلاص. يعطيك الصحة الله يبارك فيك ان شاء الله ياخذ بخاطر. هاي اش بيك مش منت عن البلاد اصلا بتكلمش عليه زرسين عليه جبنا عليه حصة المستي مرة واحدة في العمر عندك عمين تو باي تو نعودوا لك حصة يا صالح تفكرنا نعمل حصة على الزرسين مالا يا ساكت لوحة لا ابدا ابدا الزرسين اهلي ومالية ذيك مالا باي ان شاء الله دخل استاذ وقت حد دخل تو تحدث على الزرسين ها باش تحدث اسمع يا لا هذا ملاها الزرسين الرجل يكلم فيك يا فاطمه يا فاطمه آه. اي مساج استاذ دخل ها تو حدك ستاهل على الزرسين تو بعد ما تكمل مكلمتك ان شاء الله تشرف وبارك الله فيك طول عمرك بارك الله فيك تشارك في المسابقه يعطيك الصحه بارك الله فيك ستاهل اذا كان عندك ما تحكي على الزرسين نرضوا المستمع الزرسين قضيت فيها 12 عام ها ومدير مدرسة الزرسين كمدير مدرسة اي لاني نعرفك مدير مدرسة وسكنت فيها ها وتوي حدك عليها الطاهر لا هو استاذ تاريخ يعني يعني تكوينه تاريخي وتوي حدك واغلب واغلب ذري يعني جاوب في الزرسين حتى كان ما ولوش في الزرسين كان واحد ولا اثنين منهم اي تربوا في الزرسين هم تربوا في الزرسين وعندهم علاقات باهل الزرسين وكانت علاقتي طيبة باهل الزرسين وهم الزرسين ناس طيبين جدا جدا جدا فعلا فعلا عاشروا 12 عام يعني ما جاتش سوى بيني وبينهم اي لا اكيد الواقع اكيد وذاك علاش أنا بقيت فيها في المدة كاملة أي. وزرسين من القرى المناظرة من القرى أنت خذتها بصفة نهائية اللي انتقعدت فيها أي بصفة نهائية اللي انتقعدت فيها أي أعطيك الصحة وزرسين لأنها ونعطيكم على تسميتها زادة أي لأنها بين الضرسين أي الضرسين يعني الجرسين أي أي مرتفعين هم أي مرتفعين مرتفعين برقوة والشكرية أي بين زوز كدوم قول زوز زاير ما بناتهم أي أي أي زوز زير كانت هذه الشكرية اللي في المدرسة يعني قرية بربرية وقت ضرب الريح خرج الأثار متاع البربر أي أي في وسط المدرسة أصلا في الساحة متاع المدرسة هاو فضل ستاهر هاو رضان المجتمع ستاهر هي كومة لا وشاركتهم أنا كذلك في أفراحهم وفي أتراحهم ولتو زادة وقت اللي يموت حد والله نمشي نعظم الأجر مع تحياتنا لأهلي في الزرسين نأخذ المكالمة عسلامة عسلامة للا مرحبا شكون معايا بنتي الغالي لباس أنا صالحة سايح بنت أم سعد الزريبة مرحبا بيك يا صالحة لباس عليك عشان أحوالك يا صالحة أنا خالي السالي لباس عني صالح لباس عليك الله لباس الحمد لله أني نحب نكرم عمي عنتر ياسر ياسر ياسر وإن شاء الله ربي يشفيه وربي يطول له في عمره أمين يا رب العالمين يا ربي تحية لكم أنتم يا صالحة والبر لك نختاروا شخصية أي نختاروا شخصية عندها أهميتها وعندها قيمتها أي كيف ما أكون سي عنتر يعني فعلا يعني لا صحيح تعرفي برشا مرات ساعات نحتاجه باش نجيبوا الدم للمريض اني نتبرع بالسياره هو يجيب لي اكل الكركوبه نتاع البلاستيك اللي يجيبوا فيها الدم صحيح صحيح عني سالم ربي يطول في عمره وان شاء الله ربي يشفيه ونرحم على خالي العرب زريبه اليوم تم العام تم العام ونشكر ياسر باسمه بنت العرب زريبه باه بنت عمتها مصعد زريبه يعطيك الصحة بارك الله وانت فيك وانت تحية ليكم وربي يخليكم ان شاء الله يعطيك الصحة يا صالحة صوتك جميل ياسر وهذه ياسر يعطيك الصحة هاي استاهل كمل بقية العائلات ايوه ايوه نرجع هاجرت من بروفين ثم عائلات هاجرت خارج نفزاوة اي منها عائلة طاهر بن سالم محمود بن جده محمود أي. في قابس تو مازالوا مستقلين في قابس اي وطاهر بن سالم هو شخصية من الشخصيات اللي كتبت عليها هني في الـ في الـ في, الـ في الكتاب اي وهو شخصية يعني أدبية وعدل إشهاد عدل إشهاد بقابس وكان يعني وطني وكتب قصائد وطنية حتى أن قصيدة من القصائد يعني لحنتها غنتها علي فترة من الفترات أي في أوائل الاستقلال وكذلك عائلة بن حامد في القيروان زالوا الآن مستقرين بالقيروان وصل الأول هو مدبية مدبية وأئمة وكذلك عائلات بتونس العاصمة كما عائلة علي العابد وعائلة نصر بن سعيد هذوما في تونس العاصمة بن محمود وعائلة علي بن الطيب البروثي باهي نقعدوا في تونس العاصمة ونرجع لك هاي ألو ألو أهلا عم سالم مرحبا شكون معايا بنتي الغالي معك حفيظة يوسف من زويت العان مرحبا بك يا حفيظة من سوق لحد لاني من أبو عبد الله أما متربية في زويت العان يعني تقريبا جارتك من أبو عبد الله كل بلاد واحدة احنا بنتي حفيظة أنت أنت في زاوية العانس أي وأني من أبو عبد الله أنا بنت الحاج محمد البحري كان تعرفه جار هو جارنا حتى في المنشية محمد البحري قريب ياسر. جاركم مسمى في المنشية وتابع المنشية. به مرحبا بك يا حفيظ. وبيك عايش. ايوه شاركي في المسابقة ولا عندك ما تحكي ولا عندك ما تقدمي؟ والله أنا نحب ديما مدخلتي ديما تحية ليكم الساعة ونعمل إذاعة نبزا والكل. ياخذ بخاطر البنت. ونحب ندخل معكم حتى كاني مش عارف المسابقة نحب ديما ندخل معكم. مرحبا بيك في كل وقت يا حفيظ. عندي كان قلت في الواسع عندي حبيبي حبيبة كثيرة. اي وفي الضيق. وفي الضيق ما لقيتش حبيب نديره. وهالأغنية اللي يقول شوفوا خذوا عيني شوفوا بها. لموني اللي غاروا مني الهادي جويني تقريبا. وانت لموك اللي غاروا منك ولا لا؟ عايش كونسير. الله يبارك فيك. أنا تعرف عم سالم وين عرفتك. كان تتذكر كان ذاكرتك قوية. لقيتك في حارة الصفاق في نهارها وتشري في ثلاثة أعظام وقلت لك انت عم مبسوط وقلت لك انت عم سالم قلت لي هي راني عم سالم. يعطيك الصحة بنتي بارك الله فيك. شكرا عايش بنتي الغالية الله يبارك. تفضل خلي كان عندك مدخل. خلينا نحب نستأذن منكم تو شوي. عندي صداق جاري نهنيه بالمناسبة. اذكر اسمه اذكر اسمه نهنوه معاك اذكر اسمه نهنوه. ايه علي ولد عمك جمال بن حماد هذا جاري مقابلني كيما ولدي نهنيه وان شاء الله ان شاء الله فرح بتمام ان شاء الله فرح سعيد ان شاء الله وبالمال والبنون ونهني آية بنت عبد اللطيف أيوة اللي كلمتنا الأسبوع اللي فات أيوة. حتى هي جارتي هذا جاري قدامي والأخرى جارتي وراي حتى نهنيك يا آية وإن شاء الله بالمال والبنون إن شاء الله نهنوهم معك وكمان زادة نزيد نهي قولي كثر اليوم هذا يا مثال أماني بنت الهادي بن علي بن شعبان باز حتى يصدقها اليوم نهنيك يا أمان وإن شاء الله نشوفوا ذرية ونشوفوا وقت سعيد إن شاء الله للأمة الكل هاك عليه وإن شاء الله الحديث يعود أما ترجع لنا أي تنرجع إن شاء الله نمشي نحضر له تو 11 إن شاء الله صداقة بتاعه وإن شاء الله نرجع إن شاء الله باي أخوي عني تنجم خير تفضل نرجع على الشتاهر وإنه من العائلة المهاجرة عائلة سعيد بن الطيب البروثي وهو مؤدب ووطني وين هذا يا هاجر في سيدي داود في تونس سيدي داود وهو وطني وتزن في حوادث في مظاهرات 38 عمل في 38 وكرم في الاستقلال على الحال لأنه يعتبر من المناضلين وعائلته مازالت مستقرة بسيدي داود والله كي جبت اسم محمد بن حميدة نتذكر فما شخصية اسمه عبد المجيد البرغوثي كان في المعتمدية يلبس الجبة البيضة هذا كان عبد المجيد البرغوثي كان الغريب كونه كان لسان دفاع مع ضد المعتمدة مع المواطنين يعني كان هو نتذكره كان هو كيف تقع مشكلة ولا حاجة يدخل المعتمد ولا يهمه يعني وبعدها ولا يعني عمدة قرى البرغوثية والمشلي والمسعيد وكل وامن ومحمد راجل فاضل ياسر كان ذاك راني قاعد استنى اتذكر في الستينات كيفاش كانت البلاد راك تعرف ايش ولد من لا ولد الشاعر الكبير اللي سميته هنيه شاعر الحكمه محمد بن حمد بن سعيد يعني ديما مقاطع وخوه عبد الله هذا قلت لك ولد تعاطف هذا اللي مدني بالوثائق اللي عنده مجموعه من الوثائق هذاك معني عندك مكالمه مش خلينا نخدمه هذا البرهان هذا هاي الو عسلام الو عسلام مرحبا أسلام عم سالم مرحبا من أطلفكم دي مرة ما يجاوبوش فيه هذا الكل من هكا برهان ذاك لا يسلمكم الكل الله يبارك فيك أسلم عليكم الساعة الكل لا أسمع بنتي سمحة راهو برهان يجوه 80 مكالمة ويخدم معنا حنية ويعدي في الصوت راهو تلقيه كيل مهبول مسكين تعذروه يعني داهي حتى كانت فاطمة ساعة تعطي طريحة مش هني أنا يا ربي يسلم أنا نبدأ لك الساعة عندك مبقى صايد وقل لازم تقولهم حتى فخر الحصة هذيك قصيدة على الغابة هذيك كانت تقول فيها الشعير وفيها الطيور وعندك قصيدة أمه هذيك أقول باهي تسمعها تهني بنت أختي مولودها جديد نسيم إن شاء الله يتربى في عزها باهي إن شاء الله ونطلب منكم مغني فايز أحمد هذيك يا حبيبي يا أخوي نهديها لولد خويا في فرنسا باهي إن شاء الله إذا كان إذا رجعت الإنترنت نعدوها لك إي وإن شاء الله ربي يسلمكم الله يبارك فيك القصائد نتاعت امك ونتاعت بحول الله ربي ديما قولهم يا عمي باه قدرة ربي تسمعهم اليوم ان شاء الله باهي نهني بنت اختي واهلي والزوايا كل نهني عليه باهي يا حرة باهي يا حرة باهي نرجع معك ستاهر راهي ظروف المباشرة هذيك هي اخويا حنا باهي ما زلنا مع العائلات تو العائلات تمام لهم بحول الله ان شاء الله ما نسيتش عائله من العائلات مش مشكله كان نتحدث على ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ايوه وصل طار وصل احنا نخدمه بشكل مجموعه به أيوة. واصل. فما نقطة. ثمانية عندي. فضل. علاقة كما ذكرت أنت قلت علاقة كانت علاقة طيبة بين قرى نفزاوة. ويعني قرية البروثية. وخاصة العلاقة الطيبة بين القرى المجاورة. بين علاقة البروثية بمشلي. لأن بمشلي والبروثية واحة. تعرفها. يعني مشتركة. مشتركة من بناتهم ومقرب لبعضهم. وقراب في النسب زي كيف كيف. وكانت العلاقة يعني علاقة حميمية جدا. فكانوا يتعاونون متعاونين مع بعضهم في اللوحة. هذا يسقي هذا والآخر يسقي الآخر. وهذا يعاون في هذا وهذا يعاون في الآخر. وكانت العلاقة طيبة من بناتهم. وثم من لامني في بشلي قال لي كيفاش ما ذكرتش تاريخ بشلي تذكر تاريخ البروثية لأن بشلي والبروثية يعني قرية واحدة وعمادة واحدة يعني قلت له يعني إذا كانت وفرت لدي الوثائق اللي وجدتها في البرغوثية وجدتها في بشلي ولا وجدتها في كلوامن يعني كتبت عليها صحيح. لكن أنا كتبت على الشيء الموجود من بين يدي فكذلك العلاقة كانت طيبة بين قرية غليسية والبرغوثية وقرية كلوامن والبرغوثية ومن كلوامن ثم كذلك أبطال لازم نحيوهم زي محمد بن بشير مكشري الله يذكره بالخير وفي مسعود بن إبراهيم لا يذكر بالخير. تعرف الفضل شكون استاهل؟ ومن بشيل زاد كيف خلينا نكمل. الفضل للقرآن. الفضل لا وهذول الناس مناضلين في ما بالعهد من قدم. ما لهمش ياسر يعني عندهم بعد الاستقبال وقبل الاستقبال. وفي كذلك في ثم رجال في بشيل مثل الشاوش محمد مبروك الله يرحمه يبقي السطر على ذريته والشاوش عامر من وغيرهم من الرجالات. قلت شعب مجيد نعرفه ماني شخصيا شعب مجيد كان عمدة شعب مجيد كانت عمدة قرى الشارع الشرقي الشارع الشرقي يسموه يعني القرى الخمسة هذه كان البرغوثية وبشلي وكلام ابن سعيد واستطاع باش يعني يديرهم بحكمة لأنه هو ابن الشاعر الحكيم فهو حكيم فعلا حكيم رجل حكيم فهو حكيم رجل حكيم يعني قلت لك قاعدة صورة في ذهني كونك تقع إشكالية بين مواطن والمعتمد يدخل ويجي مع المواطن ضد المعتمد وهو اللي راسل عبد اللطيف البرغوثي بإذاعة لندرة كان مذيع يقول لعبد اللطيف البرغوثي هو اللي راسله وقال له يعني خبرني على أصدر اللقب البرغوثي من جاكم حكيت لكم عليه ورسالته موجودة قالت هني ربي يبارك فيك استاذ الله يبارك فيك به سي المهدي هاي سي المهدي ولد عمه ابن الشاعر الكبير يعني أحمد البرغوثي به هل نسمع قصيد من صالح أحمد البرغوثي هاي ثلاثة سمعنا ايش عنده يقول لا بسم الله بديت في أول بدواني وان ثاني بسماء ربي الوحداني سميت بالله قهار سبحان جبار في جنة الخلد ستار يوم تحل الندامة صليت من غير تحكار على بدر الأنوار المصطفى طيب لذكار شفيعنا في القيامة أني حمد جبت لشعار قياس حكار هرشام في بني الأسوار كسار عبد انت عامة اني صيد يا ناس قحطار في ضيق لو عار ياخذ على شبح لنظار من جاي طالب خصامة اني درت في جميع الاقطار وخشيت لمصار وحفظت من ناس تجار كل شي نعرف اسوامة نعزم ونكتب سحار حداد نجار حلال في قفل لو عار والليل نضوي ظلامة ترى أس ياكل حضار تنجيب لشعار ترى على بنت في جيلها خيار تمثيل ظنوة روامة الله الله الله الله ها هو تسمع في الشعر يا سي ها به خليني المرأة طلبت منا قصيد على الأمة نسمعه لها مثال ها ولا ما عندك مكالمة به الأخت اللي طلبت قصيد الأم نسمعولها نقول لها يلي سكنت حشاك في تكويني وفرحتي وقبلتيني وبهواك تسع شهور غديتيني يا والدة بجاه النبي سامحيني يلي سكنت حشاك وجاكل وحمد ذبلتي وصبرت وتحملتي لشفت لك رهتيني وساعة صلاتك يما رفعت يديك طلبتي رب الكريم يحديني حتاش لنتولديني يا والدة بجاه النبي سامحيني وهبطت نبكي أمي وحسيت ثديك بالحليب في فمي وانت علي تسمي كنت علي خايفة من العين لا تديني بديك ضميتيني يا والدة بجه النبي سامحيني. ان شاء الله نكون رأيتك عند مقطع من القصيد وان شاء الله نسمعك بعد تالي مقطع اخر. نرجع سطة نعلى سي مهدي بن سالم. ايوه واش كتبت عليه من سي مهدي. ايوه الله يرحمه. قلت هو ايضا من المتميزين من خريج جامع الزيتونة. انا تحدثت على خريج جامع الزيتونة حتى هم باش نعطيهم حظهم ان شاء الله. قد كان له اطلاع واسع وثقافة عالية ودراية باللغة العربية وفنون الشعر. فهو ابن الشاعر الكبير احمد البرغوثي. كتب الكثير من القصائد الشعرية بالعامية وبالفصحى. ما زالت محفوظة عند ابنائه تنتظر النشر. مثل شعر والده أحمد البرغوثي رحمه الله المهدي المربي الفاضل الذي أعطى الكثير للأجيال ونجح في تربية وتعليم أبنائه وبناته. أي روح. الله يرحمه. روح. وكذلك حتى هم نعطوهم حظهم. أي. سي علي بن أبو بكر بن صالح البرغوثي حتى هو من أي. من من من قدماء المعلمين من خريج جامع الزيتونة. أي. وكذلك أحمد بن حاج بالقاسم كيف كيف من خريج جامع الزيتونة. وكذلك سي نصر بن محمد بن نصر. ايوه فقيه كذلك في تونس من العائلات اللي هاجرت تونس. وكذلك سي نصر بن سي عبد الله بن نصر. الميكرو استهل سي عبد الله بن سي بالقاسم بن عبد الله بن نصر. أي. وغيرهم. خلينا نريحوك شوي وشوفونا بلاي سؤال الدين يا تقرين عمكم بالقاسم بالحاج انا عندكم الورق. نسمعوا صالح باش نسمعوا قصيد منامة الوالد. يقول لعمك سالم يا والدي ما عاد حتى شيء كيف ما كان لأخوخ لرمان لما يهرر في الوطا وديان. يا والدي ما عاد حتى شيء كيف ما كان لا عاد فما جر ولا عاد في جنب السواق الجر وصحابنا ما عاد فيهم طر عاد برنا عطشان ونباتنا يابس غني عدان ما عاد حتى شيء كيف ما كان لا عاد فما تمور لا عاد ما نسميه دقلة نور دت جابدة زي الحشف قشور لا يهزها ميزان صناديق تمشي على فل الحيوان ما عاد حتى شيء كما كان لا عاد فما طيوري لا تليش لا جحير لا عقوري جليت مشت هربت غطت بروري مشت طايرة الشان تلقاش برة تعيش في أمان لا عاد فما حرم لا قدر لا للخال لا للعم لا بنتنا بالحافة تتلم لا تريس لا فرسان مصدول هذا وصاحبه سكران يا والدي ما عاد حتى شيء كيف مكان. نرجع عجبك سمحة ياسر. وين الجحاحرة وين العقوري وين تليش يا حصرة. أنا استاهر القصيدة داية جيناتش على بنامة ريت والدي في البنام قال لي وين باب حوشنا هو خلى باب كبير يدخل كريطة ويلقاه ببنى حديد وفيلات وين داري وين زوالي وين حطتوهم وين حولتوهم وسألني قال البغلة وين ربطينها يعني. فجاوبتها قلت له ما عاد حتى شيء كيف ما كان لأخوخ لرمان لم يهرف لطان. هي قصيدة قصيدة حتى قصيدة حتى قصيدة فهمت في اليقدر نظت وفهمت قلت له قلبت الدنيا يعني ما عاد فما حتى شيء. ستهر يا ذهلي ما تعرفش لأني عندي ديوان عنوانه شموع ودموع من إنتاج شخصي في الشعر الشعر العامي وعندي ديوان اسمه نزيف الذاكرة في الشعر العربي ويحز علي باش ما نسمعكش مقطع من قصيد في الشعر العربي يعز علينا جل وطني هو أما وطني مش بتاع تملق ولا بتاع تكسب يعني. يقول لأخوك سالم في قصيد اللي باش نقولك عليه تفيض بحور القوافي وتزخر وأركب متن القريض وأبحر شراعي فؤاد أحبك جما وروح تناجي هواك فتسكر وما بين جنبي ينمو غرام ليلان غدا مني أعتى وأكبر. وفي الفصل قال المعلم يوما بلادنا أحلى مكان وأطيب فصحنا صغارا لتحيا بلادي وغنينا نحن من الشدو أطرب إذا نحن يوما أردنا الحياة تحقق كل الذي كنا نرغب. مع الاعتذار لبخشمة معنى البيت ما شاء الله. هذه إحدى احدى القصائد. والى جانب مقطع اخر في نفس الديوان يقول اذا فاض في ابحر الشعر فني فما في سواك يكون التغني ان العاشق والحبيبه انت انملك بالفعل لا بالتبني وحق الذي خلق الروح في لأنت كما الروح تورث مني لأني أحبك تونس حبا به صار موتي في ذاك تمني. من أجمل ما كتبت في عظيم العرب. عظيم هذا. عندي ديوان بالعربية زي أكتبك نزيف الذاكرة هو شديد الذاكرة وحكيتها على على كاغة الحرش على السمان فأمدت هذه بلك تغبى الذاكرة تتحكم يصير تغبى وما فيه بس باش باش ناخذ وإحنا في قاعدة نكملوا هالمقطع وبعد ناخذ المكالمة ها باش ناخذ المكالمة مش هل سوف نرجع نقول ألو على السلامة ألو على السلامة مرحبا بخير عن سيلة ماشي الأحوال تكون معايا بنتي الغالي هنا خلف الله من نجلة مني هنا خلف الله من نجلة هنا هنا شو أحوالك يا هنا الحمد لله لبيك شو نحيكم انتم الحمد لله هاي هنا فضل نحب ان نقدم لكم انتم تحية وحنا نحيوكم دول تحية راديو النفزاوة يعطيك الصحة ونقدم تحية لأمي ونقول ربي خليك لي ربي خليها لك إن شاء الله إيه؟ إن شاء الله ونقدم تحية لخالتي ونهني سجود بنت خالتي بنجاح أي يعطيك الصحة ونهني خالي خالد الحرابي أي بالمولود الثاني زيت لما مطلبتكم نار لحد الفيت على المولود يا خالد يزيك يا خالد من أولاد ونقول البنت خالتي إن شاء الله مبروك من زادك يا خالد مبروك مبروك مبروك ورجلها رشيد هليل مبروك هاي. عليكم مولود جديد يعطيك الصحة وإن شاء الله يتربى في عزكم إن شاء الله وبمناسبة اليوم عندنا أسبوع إن شاء الله ديما فرحانين وملومين إن شاء الله بنتي إن شاء الله إن شاء الله ونقدم تحية ونقدم أغنية حمادة هلال يا رب بارك لمتنا إن شاء الله إن شاء الله راهو الانترنت مخصوص علينا من كما قلناش الأغنية ما يسالش مرة أخرى إن شاء الله باي لو نحب نجاوب على السؤالات باه من هو الشخصية اللي نبحث عليها ترى عمي عنت باه الله يشفي امين وفي الواسعة في الواسعة عندي احباب كثيرة وفي بنيق ما لقيتش حبيب نديرة جاوبت عليها على السؤال باهي باهي باه هاي الاغنية الاغنية الاغنية هاي الاغنية الاغنية الاغنية لموني اللي غاروا مني اي قالوني جواب لمون اللي غروا مني قالوا لي واش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني وشوفوا بيها بح بح يا هناء أغنية أغنية هاد الجويني قولي هناء نعم توها بعقله يعطي عيني شوفوا بها توها ذا مش دي درويش عندك شوي ولا لا مش معقول يعطي عيني لا عايشك انا بنتي الغالية الله يبارك فيك شكرا شكرا الى اللقاء نرجع مع شطهر في كتبت حبيت تعرف علي هالصورة هذية اكيد لاني مخفيها شوية وانت من الخيان اللي كتبت في ديواني نزيف الذاكرة كان المنطلق متاع قصيد على امي المنطلق متاع اني في غسرة وتفكرت العزوز نقول أماه قلبي فتتته وحشة والشوق من فرط الجواء أبكاني والليل يا أماه أرخى خيطه نادى الدموع بللت أجفاني ها أنني في البعد حالي مثله مثل الرضيع فاقد الألبان حتى إذا ما الطيف منك زارني في السقم من شوق لك يلقاني من ما قاطع منه فلا يعني ما تعرفنا هذه القصيدة لا يتسمى متاع فذكة متاع يعطيك الصحة استاهر وربي يبارك فيك ندور نحكي وياك شوي على لا انت بناخذ حق الطاهر ساعة اعطيني مسيرتك التعليمية انا نعرف نحب المستمعين يعرفوا الاستاهر ضحى في الجهة وسمحني باش نقولها حتى ما تقولش انت راهو مش سهل باش يشد مدير مدرسة في الجهة اللي وصل العدد اللي عند شطاه يشد بيه بي مدير في المرسى ولا في صفاقس ولا في المستير ويمشي يعيش ولاد على حاجة البحر هذا اللي نقول لكم مع بعض مديرين اللي فعلا يعني امثال الطاهر اللي العدد نتاعه يخول له باش يخدم في على حاجه البحر ويقعد مضحي هنا الله يبارك فيهم رجال تعليم الكلكيه اعطيني الطاهر مسيرتك وين تعليمك الابتدائي اي ايوه شفت ايوه الميكرو الطاهر بالله باش نسمعكم ليه اي مع من المد بداية المد بسي علي بسعيدي وسي حمد بن كمالة الله يرحمه ما جميعا نخلوك قدام المد بلنا نرجع لك هاو شد اللوح في ده ألو ألو عسلام أهلا عسلام عم سال أنا بشكون معايا باب أهلا وسهلا عمك حمد العامل مرحبا بيك عامل شنو حوالك شنو حوالك لباس ما هو نعم الحمد لله. الله يبارك فيك. تحية لك وتحية لمستمعين وكل الله يبارك فيك. وإلى عم صالح وعم سيلي. وإلى كافة مستمعين. الله يبارك فيك. عم سالم والله حبيت عندي على الوالدين وعلى الوالدين اللي جبت تذكري على الوالد والوالدين كذا حبيت نجيب قصيدة كاك عليه. أيوة. قول يا سيدي قول سمزوز سمزوز طول العمر ما ننساهم. سمزوز طول العمر ما ننساهم جنات تحت أقدامهم وخطاهم. أي. وجف الغدير ونشفت سواقي ماهم والاثنين هم هزهم ولاهم. الله يرحمهم إن شاء الله. قول يا والدي خلفت كان مرارة. يا والدي خلفت كان مرارة ومش هاب نطني في الكبد تشعر نارة. قول يا والدي محرة والفراق طول العمر يا ممرة ومش هاب من داخل خرج زي البرة وكاس الفريسة كل هذا شرارة أن الكبد مقموشة مثيل الصرة تكو مشت كيف السوق في معصارة. يعطيك الصحة. قلت وقيت وقت لريته وممدود وصل دار ما ظنيته. أي. أني بعثت وحسبت بدوا دواته مشي راح ما خلاش حتى مارة أني بكيت وش دار اللي بكي اللي بكيت أسكن طول تحت اللحد في مشوارة. الله الله يعطيك الصحة. راح والدي وإنسانة وفراقك وانا كلنا وشوانا جملة بكانة بذرنا وإنسانة والأحباب جملة لمهم في دارة وجايين يبغوا يشاركونا عزانا ومقبول منهم عارفين كارة. يعطيك الصحة. مقبول لنا عزاكم ومش هبلات ما زاد به كواكم ونصب علينا عبدكم وحفاكم مقمودين غيظكم يصير صغاره الله يجعل من كل سوى فداكم يطول عمار العظم والاقداره. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. موت والدي حيرني. موت والدي حيرني لم رض مرضته ولا حضرني. رحل راح لا نبه ولا حضرني ويوم ترك صلعتك غداره فراق الحي والوحش للغصورني نزل ثقل من فوق ردف شكاره. روعه. ولا يا والدي ما نسيتك يا والدي ما نسيتك اني بكيت قد ما بكيت زي ما بكيتك. ويا والدي في مرق دي مريتك انزل ثقل على الكتاف حطك داره. وفي لاحق تحت بدون ثمر ميتك ورجعت نقبل في عزيز صباره. ولا حملك يمين المنقله حملك يمين المنقله ولحقت من بعد المشي عبد الله وامس سيني خيم علينا بقله والعيون تبكي بالدموع غزاره. وصبر ياتي كان من عند الله الله يذلكم يوم اللي تم محشاره. يعطيك الصحه يا الله يذلكم يحميكم والله يجيركم من كل سوياتيكم ويزيدكم حسنات ويوفيكم من الله لا يدب سمساره. يبرد تراب الحاطين عليكم غالي علينا كاركم مقداره. ولا يا والدي سامحني ويا والدي بلا بيك ما يفرحني ومن غير والدي هالوقت من ينصحني اني ضعت من دل الصواب شواره فراق والدي حز الفريسة بضحني نمشي جهامة وسط هالزعقارة. يعطيك الصحة يا الوقت الوقت يا اسمعني اسمعني يا عامل يا عامل يا اسمعني شوي بالفاتحة وكثر الدرق زدتون القاضي حكم فيكم لفض قراره تمنيت حتى في المنام زورونا ينقص علينا وحشكم وكدارة. يعطيك الصحة سي العامري. راهي شينا. يا سي العامري. كنت خايب الواحد يخلي ظنينه. ما حبش يسمع. شمس أصحاب الكل وجوهينا وما يهز كف على المليح الدارة. أصحاب الخصائل والأفعال الزينة سكروا وجنان الخالدة المختارة. بارك الله فيك أستاذ. يا سي العام. منها وكل الخصائل دائما ساكنها والعليا تعبيني البدات غدارة. والأيام طول العمر مطة منها ولا جار باقي لبقت زوارة. ويا والدي خلفت كان مرارة من شاب لطني في الكبد تشعى النارة. يعطيك الصحة يا سي العامري ربي يبارك فيك إن شاء الله وإن الوقت ضيق ياسر ما عندناش نقول لك إن شاء الله نتلاقوا في وقت طيب ونعطوك متسع أكثر من الوقت. إن شاء الله إن شاء الله مزيت على الأم وعلى الأصحاب والأقراب الوقت ضيق ياسر. أنا مراكة تقريبا مسالم تعرفني جيت خطر أنا علي بن سلمانه. أي نعرفك أما أنا على خطرش خليني الوقت ضيق باش نزازوا الناس الآخرين برشا مكالمات عايشك الله يبارك فيك إن شاء الله. معقولة. ياخذ بخاطرك بارك الله فيك شكرا جزاك الله خير. درا في العشرة الحداش قربت ايه شوفونا سي بقاسم سي بقاسم هاي سي طاهر بعد تعليم الابتدائي بعد الكتاب نعم الكتاب تعليم الابتدائي حفظت نصف القرآن اي تمشينا للمدرسة يعني مجموعة من قلامة البرغوثية حاضر يعني ها حاضر حاضر اي دخلنا لسنة ثالثة مباشرة اي يكهو لأننا نعرف نقرأ ونكتب ومليح سنة الثالثة أخذت الفيلة الفرنسوية دخلنا على خاطر الفرنسوية بقدر مشينا السنة الرابعة أي أي ومنها انتقلت إلى جملة في مدرسة ابتدائية بجملة أيوة لأن البرغوثية وقتها ما فيهاش مدرسة بشلي للبرغوثية أيوة أي قريت في جملة حتى نخلي السجام ما مشان الجبس. وش عمل الوالد؟ هي خلينا في جبس جميع احنا. أي. أي. أما الوالد شو عمل لك مش من نقل بيك للجملة ولا تمشي؟ الوالد كان حكيم الله يرحمه. الله يرحمه سامح. حبيت نقيمها. وقلنا وقتها في نسكن في حوينيتات في البلي وإحنا صغار وضيعنا. أي. عندنا مكالمة. هناخذ المكالمة ناخذ ما؟ ألو. ألو. عسلامة شو بالجاس؟ مرحبا بك. شنو أحواله؟ يا ودي ارتحت شوية بعد المرضى، كنت مريض شي بقاش؟ الحمد لله الحمد لله. ضيفنا أخونا المهدي البرغوثي اللي سمحني أخونا طاهر البرغوثي، كنت حكيت لي عليه وقلت تحب تحييها ومباشرة معاك نجم تحييه. أي نحييه سي طاهر، من الأسبوع اللي فات أنا قاعد أسمع في الإذاعة وقاعد أستنى في المكالمة حبيت الحقيقة. باي معاك على المباشرة سيب قسم الحاج من المتكونين دينيا تكون كبير. من سيب قسم الحاج؟ من جزيرة الحيشي. أهلا وسهلا سيب قسم، مرحبا بي. طالب في الفرع الزيتوني. قال لك طالب عن زميلك عاد يعني حتى ني طالب. فانا سنة سنة فانا ثانية فانا سنة سيب قسم. ألو فانا سنة قال سنة الأولى ما زلت أنا في سنة ثانية أنا في سنة ثانية سيبي قاسم سيبي قاسم خرجت زملاء نخرج إحنا من بناتكم أعطينا يا سيبي قاسم اليوم ندور ونعرفوا بر الوالدين شنو موقف الدين من بر الوالدين أن نعرفوها المصيبة اللي ما فما حتى عاد قاعد يعرف قيمة الوالدين الوالدين لك نبقى نحكى عليهم لا نحن حتى العام من وفوقنا مع كل حال نحن نختصر أي نختصروا إيه مرحبا بك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إليهم بالدين وعنا معهم يا أرحم الرحيم أمين يا رب وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا جميع الحضور واستاذنا سهل بتواتي الله يبارك فيك ان شاء الله بما نحيوه الله يبارك فيك اخذ بخاطر ما اسمه سهل ربي ترى شب وقهوه مساء ان شاء الله ان شاء الله سيبي قاسم ان شاء الله نحيي الاخ صالح حذيك عم صالح شكرا سيبي قاسم الله يبارك فيك ان شاء الله صالح عم صالح وان شاء الله راك لاباس يحفظك يا سيبي قاسم راوك يتكلم صالح الماكينات الكل ترقل اللهم صل على النبي ديما نحبوا نسمع صوت عم صالح والمداخله نتاعها ديما قيمه ديما انت وياه ايوه وانا عم سهلي اهلا شو حالك لباس بالقاسم لباس الحمد لله لباس عم سهلي يا رب هاي اخوي اعطينا الموضوع ترى نحيي جميع المستمعين وخاصه العاملين في راديو نزاوة المجيد نحييهم كلهم نقول السلام عليكم وعليكم ثم ما بعد قال تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم هذه الآية 23-24 من سورة الإسراء والآيات لهذا كثيرة لكن ديما نختصره أخرج البخاري في صحيحه رقم 1 و2 كتاب البر رقم 2 قال صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي سأله قائلا من أحق قال أمك قال ثم من قال أمك ثم قال من قال أمك ثم قال من قال أبوك أيوة وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهاد ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذا ذكره البخاري في الصحيح رقم 157 أيوة. وكذلك رواه الإمام مسلم في كتاب الأقضية رقم 11 ولا حديث في هذا الباب كثيرة ولو بقينا نتحدث لينا نهارا ما وفي نذكر باختصار لعل الإخوة الغافلين ينتبهون قبل فوات الأوان أولا يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه واجب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما لا لكونهما سبب وجوده تحسب أو لكونهما قدم له الجميل والمعروف فقط وجب مع المكافح بل لأن الله عز وجل أوجب طاعتهما وكتب على الولد برهما والإحسان إليهما حتى قرن بذلك يعني في العبادة وطاعة الوالدين. والمسلم الذي يعترف بهذا الحق لوالديه ويؤديه كاملا طاعة لله تعالى وتنفيذا لوصيته فإنه يلتزم إزاء والديه بالأداب الآتية. أولا طاعتهما في كل ما يأمران به أو ينهان عنه مما ليس فيه معصية لله تعالى أو مخالفة لشريعته. إذ للطاعة إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق يا حديث. ثانيا توقيرهما وتعظيم شأنهما والتواضع لهما قولا وفعلا. ولا يرفع صوته فوق صوتهما. ولا يمشي أمامهما ولا يؤثر عليهما زوجة ولا ولد ولا قريب ولا بعيد. بل ذهب بعض العلماء بالقول ألا يناديهم بالاسم بل يا أماه يا أبتاه أو يا أبي. ثالثا ذهبنا بالقيام بكل شيء للوالدين من أكل وشرب وعلاج إذا كانوا في حاجة لذلك. رابعا أن يصل الرحم التي لا رحم له إلا من قبلهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما إذا ماتوا وإكرام صديقهما بعد الموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان. والذي يحرث يحصد. إذا زرع قمحا يحصد قمحا وإذا زرع غير ذلك أو شويك يحصده بيديه. والله شكرا سيدي قاسم ربي يبارك فيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. شكرا سيدي قاسم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جزاك الله خير سيدي قاسم بارك الله فيك. شكرا. خذ مغل انتاج إذاعة الزهرة. يا والدي ولدك تغير دمه يا والدي ولدك تغير دمه في الضيق ما سدوا عليك قرايه باطي عليا ما قدك واللمه تنحدك بحديك في قرايه علي الوالدة هالليلة يا خالقي ترعيله مسكين سالم راح فعد ليلة ورحلت علي الوالدة هالليلة 60 من عمري تعدوا يما وما حسبت يما يجي هذا اليوم اللي فيه قلبي تغب قلبي بغمة ويعود من شبح الغلا محروم وانتي الغلا والله هيا أما والخير انتي مقصد معلوم وبيدي دفنتك في الثرى يا أما والعز انتي عزنا متموم وجاني احبابي تجمعوا في لمه وكل حد على دمع السكيب يلوم وكفيت عيني ما بغت يا أما وجرى دمعي على خدود هوم وفكري مشخشب واش ماشي لما نغرد نهمهم كيف ما المفتوم مفتوم في مثل المفارق أمة والقلب من حر الجوا مقسوم نديك يما نزيد يما ويما وبشمك نهاتي على دوام الدوم ما قدرت حمل نشيله الفراق جرالي الدموع هميلة رحلت علي الوالدة هالليلة 60 من عمري تعدوا وانتي زي السفينة هزتنا الكل محالتها وانا تلا سلمتي لحد منا في حماك الذل يا ما استرتي عيوبنا وعاونتي ليحتار يلقى في ضياك الحل وانتي جمعت الشمل يما وصنتي والرأي منك للنجاح يدل عمرك تعدت جاهدي كونتي كل حد منا للهدف وصل واليوم خليت الديار رحلتي هالقلب يما تبعك ورحل ما صبت حتى حيلة لجوه ذبلت والكبادة عليلة رحلت علي الوالدة هالليلة ناخذ المكالمة ونرجع فعلت شوية مع القصيدة استاه لا يرحم نقول ألو عسلام سلام وما شاء الله عليكم مرحبا وناس الزمان يدوروا بيكم ربي بعد عليكم الحسد والعين وبلاد الحرام ولاد الحرام ويجب لكم البلاد الولاد الصالحين الشوف تواريخ قديمة أما الذاكرة وصل عليه سلام عمي صالح وعمي سلم وعمي سين وصلي على النبي عليه بارك فيك شكون معايا بنتي الغالي إيمان مرحبا بك يا إيمان مرحبا عشان أحب تفضلي إيمان يعطيك الصحة على المقدمة شيقة جدا نشكرك شكر كبير كبير كبير كيفانيك يا عمك سالك يا عمك طاهر يا عمك صار هاي إيمان سمعتي مسابقتنا اليوم ايه هاي تفضل شكون الراجل اللي نبحث عليه ترى عمي عنتر الجواش باه وفي الواسع عندي احباب كثيرة وفي الضيق ما لقيت حتى حبيبي مشيلة باه و... والغناية شوفوا خذوا عيني شوفوا بها شني... كف... شنو شكون يغناه لموني اللي غاروا مني هذه عجبيني يعطيك الصحة يا إيمان منين يا إيمان أنت من رابطة من رابطة يعطيك الصحة يا إيمان تقري يا إيمان ولا لا لا نقرأ في السادسة تقري في السادسة يعطيك الصحة يا إيمان روعة يا إيمان مصلي عنبي عليك نحيي أهلك والديك اللي ربك تربية السمحة والله الحق حب الحب يعني نقدم تحية لي فضلي فضلي حب نقدم تحية لكل من يعمل في ذات الزاو يعطيك الصحة نقدم تحية لبرهاء ولكنتو أي. ونقدم تحية لأهلي ونحب نحب أشكركم على على المسابقة يعني مع معنيش مزية بنتي ويعطيك الصحة ونشكرك يا إيمان إحنا وإن شاء الله تكوني ديما معانا بنت البرنامج إن شاء الله شكرا يعطيك الصحة نرجعوا لست طاهر تعليم تعليم الابتدائي ست طاهر في جملة اي بجملة سنة رابعة وخامسة وسادسة بجملة في جملة سنة ثالثة بقبلي بقبلي بقبلي باه كنت من نسكن في المعمر معمر هي قريبة من ايه. من جملة اي اي ثلاثة ورابعة ستيل توي ايه. يعني لأن عمتي موجودة نسكن عند عمتي ونمشي ونجي وين خلينا مدرسة قريت؟ في مدرسة الابتدائية انت جملة انا ما جاي فيها لا لا نحكي لك السادسة قريتها بقبلي لا لا في جملة في جملة في جملة كان وبعد تالي تعليم الثانوي بعد تعليم الثانوي بقابس انا وياك وسكننا وسكننا في مبيت التضامن في مبيت التضامن السنوات الاولى والثانيه والثالثه احنا ماناش غناية عاد باش نسكنوا في الانترنت مرنا كنا نمشي على الجيله ومن بعد في الاخر بالله يا سطاهر قول للمستمعين نمشي الصباح 4 كيلومتر ايوه نرجعوا الجاي 4 كيلومتر ونمشوا مدى ساعتين 4 كيلومتر ونروحوا 6-4 كيلومتر بعد درنا بسيكليت ولا نمشي على البسيكليت لا انت عملت بسيكليت خضراء نتذكرها نتذكر بسيكليت خضراء نتذكرها عندي كتاب اما اني ما عملتش بسيكليت لاني مش عليها دوره ساعه ساعه تهزها لا لا ما نخاف منها البسيكليت في قابس نخاف اي به ستاهر بعد دخلت ترشيح ترشيح المعلمين بترشيح المعلمين لان ذاك المهرب الوحيد لنا وقتها اي حتى خلينا الدبلوم تاع الترشيح عماش مش ترشيح تخرجت من عام 68 مشيت عام 68 وعام تربص بتونس 68 69 وبعدها دخلت التعليم عام 68 في نزاوة بقيت في نزاوة هنا هذاك هو في نزاوة خليت في الجديدة المنصورة في بشلي في بني محمد كمدير مدرسة في الجرسين 12 عام كمدير مدرسة وبعدها في طنبار واحسن فترة عديتها في الجرسين يعطيك الصحة يعطيك الصحة عندنا مكالمة ناخذ المكالمة الو الو عسلامة اهلا وسهلا عسلامة عم سالي مرحبا شكون معايا بنتي الغالي معك قمر السعدي من باز مع مقاطين الصفتيم يا دو مرحبا بك يا قمر مرحبا بك تسكني في صفتيم يا اي تو نسكن في صفتيم هاك البر السمح هذاك بر مازال فيه حمام سمح صفتيم يا ولا لا زاد حمام ما هوش سمح برشا ما سمح به باهي سمح اما ديما نبقى من بعض عندك الحق سمحة بعض ما في الدين عندك الحق عندك الحق باهي وعلى ذكر ما ترشيح المعلمين راه اخويا قريتها في قادس حتى هو نسمع فيك تحكي منو اخوك شو اسمه اخويا حفيظ السعد شي حفيظ حفيظ السعد اي لا لا نعرفوه باهي مرحبا بك يا قمر شاركي في المسابقة ولا عندك تحية ولا تفضل والله يعني نحب نشارك أما مانيش حفظات الرجل اللي قلت عليه جواشي جاوب الأخوات اللي اتصلوا قالوا حمزة جاوبي على طول في عمره إن شاء الله جاوبي على الأسئلة الأخرين الأخرى لهادي جويني داموني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها جاوبت اللي جاهلوا فني خذوا عيني وشوفوا فيها وهي العين ما تتعطاش للأم يعطيك الصحة يعطيك الصحة باهي شكون تحب تحيي شكون تحب تسلم يا قمر نحيي اختي العزيزه توأم الروح عفيفه السعد ايوه وكل من يحمل لقب السعد اي واختي مباركه يا ربي يشفاها يا ربي تجزيرها وحيشه امين يا رب ولا اخويا الغالي حامد السعدي وحفيظ السعدي وصالح السعدي وكل من يحمل لقب التواتي في بازمه باه ولقب بن حسين في بازمه باه وتحيه كبيره لبازمه اي من محيطي هذا خليجي باهي باهي يعطيك صح بازمة من محيطها إلى خليج من أول لآخرة من بلاك بتاع بازمة لحد آخر الظهر يعطيك الصح يعطيك الصح يعطيك الصح بارك الله فيك باهي ستاهر أكيد عندك وليدات باهي توا يقروا يخدموا أبنائي كلهم يخدموا أيوة أكبرهم يعني مولود 74 منير العابد أيوة. أرشيتكت أيوة. اسمع ماري موجود أيوة. موجود في بلدي أيوة. يخدم فما ملاحظة واحد قال لي من ذن المعلمين الكل يخدموا لا ده ما خدمتش يعني أرشيتكت خدم جهده أيوة. أيوة. كان أيوة. من البرزين أيوة. ما هو تعرف ستار عليه أيوة. طش المعلم تعود بالالتزام تعود بالالتزام رغم إنه يمشي 8 و4 المعلم الفرم اللي نجم يعقب ربع ساعة البوصلي نايم أما المعلم ما نجمش لأن فما 40 واحد يستنوا فيه واقفين لا ولا بد باش يجي قبل الوقت بنص ساعة باش يحضر الصبورة باش يحضر الصبورة وباش يحضر أي. أي. أي. يعني هالالتزام هذاك ينعكس في العائلة ينعكس في العائلة أي. أي. أي. حتى نيته والبنية كبيرة أستاذة البلاد جوز مهندسين واحد دكتور في باريس قريد العش ضابط في مطار في المطار بحيث هذا علاش قلت لك أبناء المعلمين الأغلبية يعني باه هذا كبير يخدم أرشيتكت ايوه والكبيره زاده كيف معلمه في المرسى في تونس الله في درجه جدها في هذا علي بن طيب البروثي اللي حكيتك عليه ايوه مناضل اي اي درجه جدها غد تسكن غادي وبناتي زوج اخرين يعني واحده استاذ فرنسويه تخدم في ليزات يعني اي والاخرى يعني استاذ انجليزيه مازالت ربي ان شاء الله ينوب عليها تخدم يعني توه والاولاد أساتذة واحد متفقد رياضيات رياضة مش رياضيات رياضة رياضة متفقد في سوار والله يريد والآخر في بنزرة أستاذ مدرب زادة أي مدرب عنده شهادة كان مدرب يعطيك الصحة أستاهر ومرحبا بك في كل وقت ونخلو لك مجال عندك شما تضيف أي عندي توابش نتحدث على الرجالات اللي ساهموا في تاريخ تأسيس تاريخ البروثية حنية تو شوف ستار احنا حتى اللي عدناه احنا خلينا على شك باش نخلو لك انت المجال راه تحس حستك انت بارك الله فيك تفضل باهي عندنا من برز في الفقه ايوه في حفظ القرآن وفي الإمامة ايوه ومنهم من كان يعني عادل الإشهاد أيوة. عندنا 20 عادل الإشهاد بنفسه الله على على امتداد 3 قرون ايوه من القرن 18 19 20 والواحد والعشرين هو مازلنا في بدايته وعندنا من برز في الشعر أي. إلى جانب كون إمام وعدل هو أي. شاعر أي. زي أحمد البرغوثي وزي والده أي. يعني أحمد بن سالم ودعمه علي بن حمد والدخته الهاشمي العابد الهاشمي العابد كان إمام في مكثر أي. إمام جمعة في مكثر ومؤدب وشاعر أي أنا عنده مراسلات موجودة في الكتاب شعرية هو خاله خاله محمد الشعر شعر الحتمة اللي سميته يعني أيوة وعنده منبرزة في القياف وفي علم الأثر أيوة أي في علم النجوم يعني وكانت يعني قيافتها عمر بن بقاسم هذا مثلا أي. جب أي. يعني كان إنسان يعني عارف بجرة الزاوة كل وخاصة القرى المجاورة. أي فهو يذكر فيشكر. أي صحيح. وعندنا الوطنيين اللي خدموا مع فرنسا. أي. زي الشاوش محمد بن عمار. أي. معروف كان في قبلي ساكن في قبلي محمد بن عمار يعني ارتقى إلى جملة إلى إلى درجة شاوش فضل وطنيته. أي. وهو يخدم في فرنسا هم يعتقدوا أنه يخدم في فرنسا وهو يخدم في تونس يخدم في الوطنية. وسأذكر لكم يعني حادثة وقعت للشخص هذا. أيوة. شاوش محمد بن عمار في الصحراء وذاك على اشترقها وأصبح يعني شاوش. أيوة. في يوم من الأيام القبطان قالوا له راهو ثلاجة في البلاصة الفلانية. أيوة. في الصحراء في مثلا في البيني أو في رأس البغل أو أيوة. غيرها الأماكن هذه أيوة. قالوا أيوة. أنا مخيمين في البير الفلاني. خرج هو وفيلق معه. أيوة. ومنهم شاوش محمد بن عمار هذا. وقت اللي قربوا من المكان كلف الواحد امر القبطان واحد من جماعته باش يخرج يمشي يشوف يستكشف. ايوه يستكشف. اي حتى حد ما حب يمشي الا شاوش بن عمار كان. أي. ممتاز بشجاعته رغم قصة اقامته قصير القامه هو على ما يحكوا عليه. أي. انا ما نعرفوش ولكن. أي. يعني مات قبل مولود يعني 45 يمكن. ف طوح هو باش يمشي وفعلا مشي. وقت يجي لك على الفلاقة المناضلين يسمونهم الفلاقة يعني طمنهم قالوا ما تخافوش رفع سلاحها فوق ولا مش عارف ايش عمله رحبوا به قالوا مرة نخدم مع فرنسا وراني جايينكم باش نقضوا عليكم نشدوكم. ايوه انتم بروا اهربوا سغادروا هذا المكان. اي واني باش نقول راهم ما قيتهمش. شوف شوف فاكرموه واكرمهم خرجوا هم هزوا بشهم مشوا رواحهم وهو عمل دورة على البير باش يبين التراس نتاعها المشي نتاع اللي كونه طاف على المكان. أي. أي. ورجع للقبطان قال له راه يعني البلاغ كذا اي راه مرتاح له انا قيت جرتهم راه مازالوا كيف ارتاح له على شجاعته هو. أي. يعني رقاه شاوش وهو خدم خدمته خدمته خدم بلاده خدم بلاده خدم بلاده وهذا سجلت له هذا يستحق باش يذكر ذكرتني في حدثت عليه في. أي. في الكتاب. أي. وغيره من الرجالات اللي ساهموا كانوا وطنيين مثل عبد المجيد البرغوثي حكيت لك عليه الشيخ يعني. أي. كان هو عضو في جامعة دستورية في أول استقلال. أي. خلينا نتوقف على عبد المجيد فما كيل نرجع لك. ألو ألو أهلا مرحبا عسلامة يا ود شنو أحوالك يا سيدي؟ لاباس الحمد لله شكون معايا باب؟ علي بن سليمان من البداف. مرحبا سعلي لاباس عليك لاباس عليك اشينا حاجة الحمد لله الله يبارك فيك شنو امورك انت لاباس الله الحمد لله يا اخي بدلت النمر نتاع تليفونك بدلته وتنجم تاخذه من عمك صالح ما نجمش نبيعه توا ما تنجم تاخذه من عمك صالح عمك صالح ما يحبش يعطي حتى ظفر الميت ها هو يهديك يا سعلي ها هو اسمع اشينا حاكم لاباس معه سعلي لاباس اهلا ها وحداك اتصل بيه تو يعطيه لك هذه قوي قلت باهي باهي هذا ونطلبه باهي اشني حاج لاباس الحمد لله ايش احوالك انت لاباس في نعمه الحمد لله سيدي نحييكم ونحيي المستمعين الكل ونحيي العاملين في الاذاعه نفزاوة ها وحدنا زميلنا الطاهر البرغوثي تعرفه مرحبا مرحبا مرحبا بك شنو احوالك يا سي الطاهر لاباس الله يبارك فيك سعدي الله يهنيك يبارك فيك هاي الحمد لله تذكر رب العالمين تذكر خوه شي صالح لا لا اي خوه صالح حتى هو زميننا وشين يا عم محمد لباس ما هو والله ان شاء الله برك الحمد لله وانا ساعه شد صدر النهارات شنو احوالكم انت لباس وسير رضا شنو حاله برب راهو رضا في العمره تو البارح عمل العمره الحمد لله يا راهو صالح يسخر روحه قاعد وسط العيله راهو يسخر يقول لك المئوي انت أجيني أموركم لباس لباس الحمد لله في خير نعم الله يبارك فيك جزاك الله خير عندي قصيدة جديدة سمعك منها شوي والباقي بالك شي نطلع عليكم باهي مرحبا سمعنا منها شوي اختش الوقت ضيق ما عادش على الوقت سمعنا منها شوي الله يبارك وسمعك المقطع الأول بركة ما يسأل شي أيوة يا سيدي هذه قصيدة في النخلة ومزايا النخلة ومزاياها أيوة النخلة حنينة بفضلها ومعطاها تعطيك ما تمنش عليك بفضاها حق والله يحق الله الله الله يحق أي تعطي الكثير وتزيدك أي اشكر فضلها بالله يرحم سيدك غرستها واعطيتها من نيدك تثمر وتعطي تمرها محلاها كثر العمل درب عليه وليدك يغلف عريج النخل تو يحماها. اي النخله حنينه ياسر. ايوه من غيرها في الدين ديما تعاسر. كل من حفظ النخل فيها خاسر، عطت خيرها للضيف واللي حذاها. التمره دوال الحامله والقاصر واجب عليك تصونها وترعاها. صحيح. هاي يا سيدي هذا كويس. يعطيك الصحه بارك الله فيك علي. الله ينورك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. جزاك الله خير. هاي استاذ خليك ما حكيت لك كلمه اخيره. ايش تحب تضيف؟ نحب اذا كان مازال الوقت نذكر الائمه والعدود. اي مازال عندنا خمس دقائق. نذكر بعض منهم. اي اي اللي ضاربين في التاريخ. ايوه هو محمد بن حمد بن عطيه. الميكرو استهل باش يسمعونا الناس. في نهايه القرن الثامن عشر. نهايه القرن الثامن عشر. اي نهايه. اي هي هذا محمد. وسالم بن محمد كيف هو ود حفيده. كان امام وكان هبط الميكرو استهل باش نسمعوك. اي اي. وبعد محمد بن مسعود بن كماله. ايوه كيف القرن التاسع عشر. ايوه والحاج محمد بن علي بن الحاج. اي والحاج محمد بن طالب. ايوه عبد الله بن حامد واحمد بن سالم وغيرهم. وغيرهم به أظن من الأئمة من عدول الإشهاد. أيوة عندنا مكالمة. خليك في محفل العدول. إحنا ما عدناش نحتاجهم العدول تو في عمرنا إحنا. إحنا ما عدناش نحتاجهم العدول تو ولا عساه ولا المهم أظن منهم 15 في قبلي واحد بين قبلي وكعبي والبقية في قرى نفزاوة ومنهم في قرى في خارج نفزاوة. به ألو. أهلا وسهلا. عسلامة. لاباس الحمد لله. شكون معايا باب شيخ سالم؟ لاباس الحمد لله. شكون معايا اخويا قال نصر سلاعي. مرحبا بك يا سي نصر. الله ينجيكم. شنو اموره؟ شنو احوالكم؟ لاباس الحمد لله. شنو عم صالح؟ شنو عم سالي؟ لاباس الحمد لله يا ربي. لاباس ان شاء الله. الجماعه كلها بس عليها الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل سي نصر. اي واكبر بالله يا سي طاهر وسي صالح. اي هم راكم تنجموا تحكوا شويه على القطعيه معناتها ماهيش بعيد عليكم. ان شاء الله ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله ممكن اسبوع صالح تو ياخذ لنا قطعه يا صالح اسبوع جاي. عاد سيدي اسمع. اي قال لنا نطلب في المول لو بيبان نروح محلوله ان شاء الله بسهوله وكل غدير يشرب ماه. لما مجموع للشفطه يا رسول الله. الله الله الله سيد المجول هيا اللي فازع في الاول عرض المنطول جاب احمد وحط قضاه لما تسول لا من قد يرد الغاه. اي سيد عليات قال لي ساكن في الرحمات جيتك عياد والعياطش الوفاه جاهز سادات عفتي عصام المقواه. سيدي ربي ينجيكم وربي يبارك فيكم. مش تسمعنا عروبي اليوم؟ اه نعم. ماكش باش تسمعنا عروبي اليوم؟ اي مسالش. اي سمعنا عروبي. اي ثم ناس وماهم وثم ناس كما سل في القرجومه. اي وثم ناس كبا الذروح ولهم. لطف لا ربي يصلح حالك. يعطيك الصحة بارك الله فيك. وربي يهنيهم. الله يبارك فيك جزاك الله خير. الله يبارك فيك. وتحية لكل شيء. بارك الله فيك شكرا. إلى اللقاء. هذه آخر مكالمة عندنا مع فقط راهو ها به ناخذ طاهر خليك الكلمة الأخيرة. نواصل أذكر الأئمة اللي من عاملوا خارج الزاوة. ما يسالش. الهاشم العابد بجامع مكثر. أيوه. سالم بن محمود بجامعة بلبو قابس. أيوه. علي بن الطيب جامعة بلبو قابس. أيوه. علي بن عبد القادر بن عمر جامع زاوية بن علي سيدي بوزيد. أيوه. بالقاسم بن علي جامع دقاش طوزر. طاهر بن سالم جامع الغريبة ولاية صفاقس. علي بن الطيب بن علي جاء جامع سيدي عبد السلام قابس. أيوه. محمد بن إبراهيم القيروان. محمد بن القاسم بن علي المظلة. الجيلاني بن أحمد بن صالح أرمادة وبرج القاب. يعطيك الصحة. أظن الأئمة العدول الإشهاد نختم بهم. يعطيك الصحة. العدول الإشهاد محمد بن حمد البرغوثي. أيوه. حجة مقاسمة بين ورثة أحمد بن دراويش. مكالمة. بن دراويش. نقبلوها كان موجود تو. نقبلوها ونرجعوكم. ألو. ألو السلامة. السلامة مرحبا. شنو أحوالك؟ لاباس. لاباس عليك يا غالي يا نسي. زهرة شنو أحوالك يا زهرة؟ لاباس عليك. لاباس عليك أنت. راني حتى أنا مشنوق راني والله ما نسيتك أما مشنوق وعندي الخدمة مهرجان منا والمدرسة منا والإذاعة منا والغابة منا وصالح مارجني كبدي وربي قدر خيره وبر. عم السيري خطيب. إن شاء الله صباح الخير ومرحبا بالحضور الكل. شنو أحوالك لاباس زهرة؟ لاباس عليك انت اخويا صالح. لاباس لاباس الحمد لله. عم يجي لي لاباس لاباس زميلكم. مرحبا بي لاباس. لا لاباس الحمد لله. مرحبا برهان وعايشة وكل. الله يبارك فيك إن شاء الله. سمعتي لبس عليكم كل ما نمني فاطمة وجماعة. لبس الحمد لله. سمعتي مسابقتنا اليوم زهرة؟ أي سمعتها. من هو رجل نبحث عليه ترى؟ هذاك الحق ما نعرفه. في الواسع عندي أحباب كثيرة وفي الضيق. ما لقيت حبيب نديره. لا تلقى حبيبي حول الله. و... الحمد لله. والغناية هذه خذوا عين شوفوا بها شو تقول الأغنية. لا دي جويني الله يرحم. ما يعطيك الصح. هاي شكون تعمل هاي شو تعمل تسلمي الوقت ما عارفة. عندنا عرس يعني والله ذك عليه عندنا عرس الدار حتى أنا عندي مرمرة مش كان أنت هك. الله غالب. أماني حتى عندي عرس. تعرفوني جماعة إذاعة ولا عندي مرمرة والله ما نسلمها فيكم راح. كثر خيرك الله يبارك فيك. لما حالة عندي فترة ريما تكلمت شو زي غضبانة شوي راح. ما كنت أنا استدعاك. والله غالب هاي الظروف هاي الظروف قعدت استنى رامي شيء ها ومهرجان هاني للكرومه في الحركه يا رب يعينك ان شاء الله يبارك فيك ان شاء الله نحب نهني بنت سلفي هي زي بنتي سوسن المانع عرسها اليوم دخولها اي نقولها ان شاء الله ربي يهنيك باه وربي يهنيها وزوجها محمد بن ساسي بن عامر زهره ما زال عندنا اختيار له أي باهي باهي ونحب نهني العرس كله كيا ونقولها ربي يهنيك سوسن بنتي باهي وربي إن شاء الله يفرح الناس الكل عايش بارك الله فيك ونحيي خويا برهان ونحيي الزملاء كله كيا ونسلم على الفهمي وكل اللي يسمع فيا وكل اللي يعرفني بارك الله فيك ونهني دار المانع الكل باهي باهي زهرة وصلت تحياتك وكل اللي يسمع فيا وكل اللي عرس وربي يهنيهم إن شاء الله الكل كيا الله يبارك فيك إن شاء الله مع السلامة طبعا عطيكم شاي سلامة اللقاء ستهر إن ما عادش عندنا وقت كمل حتى بسمير ثلاثة أي كمل كمل عدو الإشهاد يعني عملوا بنفسه وخرجها محمد بن أحمد في حجة مقاسمة بين ورثة أحمد بن درويل البلومي أيوة هو موجود الحجة هذه أيوة القاسم بن محمد بن أحمد الدفاتر العدلية محكمة البلي دفتر هذا الدربع وحجج العابد بن محمد بن محمد الفقيه سالم بن محمد وثيقة انتخاب أعيان واحد البلي الشيخ عمار بن درويل بن سوف الحاج محمد بن علي بن العابد البرغوثي حمد بن سالم بن محمد بن قاسم بن حامد بن علي محمد الحشاني محمد بن حمد البرغوثي علي بن أحمد بن علي بن عطية محمد بن قاسم بن إبراهيم الحفيان أحمد بن صالح بن أبو بكر أحمد بن حمد بن سالم أحمد بن علي بن خليفة الطاهر بن سالم الحاج محمد الحسناوي وغيرهم كلهم عملوا بزاوة وخارج الزاوة طالب سلم بجبس بارك الله فيك استاهر رب يبارك فيك ويكثر خيرك وسمحنا عن الازعاج تعبناك او عندنا الاخبار تو خير يا اخر كلمه هيا حي وش كنت تحب تحيي كيف من عاده نحيي الزاوة كله نحيي كل من عنده فرح ان شاء الله وان شاء الله ايامكم كلها افراح الزاوة كل افراح واي واحد يعمل فرح راه تفرح لنا في الزاوة كامله كما كان يحكي سي طه شوف كيفاش تو منذ مئات السنين القرابة موجودة ولا خلي تو كنا نسبنا بعض يعني ما إيش تقول أني من ولا من رانا الكل نفزاو به صالح أني نحب نحيي إيمان بن ميلود ونقول لها راهو استوديو مفتوح لك إذا كانت جينا حصة من الحصص لأن فنانة ممتازة جدا وسارة بن ميلود زاد كيف كيف حتى هي نهدو لها تحية ونهدو باش نهدي التحية زاد الذر بنتي عطاء الله وعز الصغير وذر أولاد أخوتي النجم نقوله كل مع بعضهم وكل عائلة كل عائلتك باللي بدون استثناء نحيي نفزاوة كاملة ونهني ويطهر الشيء بالفرح نتاع اللي يبدأ نهار الجمعة إن شاء الله أيوة كل عام يعني نحيي كل مستمعي مستمعي إذا تفزاوة كل والعائلة أبنائي وأحفادي وغيرهم أخواتي وأهني والأختي بشي يعرس إن شاء الله الأربعاء عقده إن شاء الله فرح دائم والسلام عليكم يعطيك الصحة استاهل برا صلاح دي بقى عندنا برا رسالة خويا خيري قال لي شبيك نسيت فضيلة يا فضيلة راني بلغت التحية متاعك العم سالم وعم السهالي وسيد طاهر وخويا خيري ونقول لك رب ان شاء الله يمتلك الصحه وتبقى لذرك توكي نتقابلوا توكي نتقابلوا نقول لك اش قال والتحيه لخويا بالقاسم برزيك زيد يا عيلته انا نحيي كل المستمعين نحيي اذاعه نفزاوه اللي فسحت لنا المجال الكلكيه ونقول لكم الى اللقاء معكم سالم من زمان الاسبوع الجاي ان شاء الله ان شاء الله ربي يحييك